أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد تحدثت في المحاضرة الماضية وهي المحاضرة رقم كام؟ رقم 11 نعم عن الشرك وعن حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد وتحدثنا عن هذه التفصيلات المتعلقة بأسباب الشرك وأنواعه وقلنا إن الشرك له عدة أسباب مبناها على التشبيه فإما التشبه بالخالق وهذا يسمى شرك إيه؟ الربوبية إن الشخص نفسه هو ليتشبه بالخالق فيقع في الشرك الربوبية أو تشبيه المخلوق بالخالق وهذا يسمى شرك العبادة أو شرك الألوهية هو تأليه المخلوق وتعظيمه أكثر من قدره كعبد لربه فإذا بالغ في تعظيمه وأخرجه عن حده وقع في شرك العبودية وقلنا النوع الثالث اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا هو الشرك في الأسماء والصفات إذا استخدم الإنسان قياس التمثيل وقياس الشمول سواء ثبت على قياسه كالممثلة أو عطل بناء على فهمه من خلال هذا القياس كالمعطلة والذين حرفوا كلام الله تحت مسمى التأويل بغير دليل في هذه المحاضرة هي المحاضرة رقم 12 نتحدث عن تفصيل جديد لقضية الشرك من خلال الحديث عن الشرك المتعلق بالقلب بين الأكبر وبين الأصغر أنا قلت لكم أن احنا بنحاول أن كل ما يتعلق بقضية الشرك المقابل لقضية التوحيد اللي اتكلم عنها أهل العلم سابقا أن احنا نقسمها تقسيم سهل نقلي وعقلي أقصد بالنقلي والعقلي يعني هنعتمد على أن نجمع النصوص اللي موجودة في الكتاب والسنة ونرى ماذا تظهر من خلال النظر العقلي فنجد أن أسباب الشرك تعرفنا عليها بدقة، وأظن اللي حضر معنا المحاضرة الماضية يستوعب حتى قضية الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث قوة الاعتقاد في القلب كما سنتحدث الآن. طيب أفعال الشرك وأقوال الشرك هتبقى يا إما أقوال ظاهرة أو اعتقادات باطنة، وأفعال ظاهرة أو أفعال باطنة، زي ما اتكلمنا على تقسيمة الإيمان باعتبار تنفيذ الأوامر، قلنا لازم يكون في قلب ولسان وإيه وجوارح ليه أصولها للسنة. فلما نتكلم على التصنيف اللي بنقول عليه إن احنا عايزين نشوف الشرك الأكبر المتعلق بالقلب والأصغر المتعلق بالقلب، الأكبر المتعلق باللسان والأصغر المتعلق باللسان، الأكبر المتعلق بالجوارح والأصغر المتعلق بالجوارح. صحيح إن أغلب الموضوعات أنتوا طبعا باعتبار إن كثير منكم بيتصدى أو يتصدر للدعوة والخطابة وقرأ ودرس خصوصا كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد الوهاب وشروحات المتعددة، لكن إحنا بنصغها بشكل بحيث إن أنت لو حتى شرحتها للناس الناس تبقى عندها يعني قابلية الفهم المنطقي، حس إن هو فهمها ده شرك، ما هو يا أكبر يا أصغر بناء على تقسيم الأدلة الشرعية اللي ورد في الكتاب والسنة. فسنتحدث بإذن الله تعالى عن أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الأكبر وبين الأصغر، ونشوف إزاي نصل إلى هذه الأنواع ونجمعها من مختلف المراجع اللي اتكلمت عن هذه القضية. أول شيء بالنسبة للقلب أو شيء يقوم بالقلب هي العقائد الشركية، لأن الاعتقاد محله إيه؟ القلب. فلو في عقيدة التوحيد يبقى في المقابل هتنفي عقيدة الشرك، ولو في عقيدة الشرك هتهدم عقيدة الإيه؟ التوحيد، لأن أصل العقيدة هي عقد القلب، زي ما قلنا قبل كده العقيدة هي إيه؟ عقد القلب، جاي من العقد اللي هو الميثاق يعني اللي انت بتوقع عليه، أو من العقدة إن شيء تعتقد فيه وتعقد قلبك عليه عقدة لا تنحل، أصل عقيدة كده. فالعقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، إن بيجي لنا أخبار عن وصف الله عز وجل فأوصاف الله يعني تجعل القلب على اعتقاد يتحرك في بدنه من خلاله، إن العقيدة ديت راسخة في قلبي بناء على الوصف اللي عرفه، فعلمه بربه أدى إلى استعداد للعمل. ولذلك العقيدة منتكلم عنها هل هي علم ولا عمل؟ نقول العقيدة إيه؟ ها؟ علم واستعداد للعمل، استعداد للعمل، لأن هي لو قلنا هي عمل يبقى في حال العمل ده فعل أنت بتنفذ به سواء بالقلب أو بالإيه؟ بالجوارح. احنا قلنا دلوقتي ان القلب فيه منطقتان، منطقة اسمها منطقة حديث النفس وفيها العقل، منطقة حديث النفس، ومنطقة تانية اسمها منطقة ايه؟ الكسب. فالاعتقاد بيبقى كامن في النفس، كامن في منطقة حديث النفس. الانسان عامل حسابه انه لو في حال الشدة يرجع لمين، يتصرف ازاي، اخي بالك ازاي، وان لم يكن فيه فعل هينفذه او حتى هيتحرك وينوي عليه في لحظتها. يعني مثلا اعتقاد الواحد بان الصلاه واجبه وان ساعه الصلاه هيصلي، هذا الاعتقاد كامل فين؟ في القلب الانسان. طب هو عامل حسابه ومبيت ان لما يجي وقت الصلاه هيصلي، طب لما يجي وقت الصلاه هتحدث نيه جديده موجوده في القلب في منطقه الكسب علشان حركه البدن في الصلاة، بخلاف اللي قبل كده من الاعتقاد. انت فاهمين يا اخوانا النقطة دي؟ اذا الاعتقاد لو جاء في القلب ورسخ بناء على المعلومات التي تقال اما في الخالق واما في المخلوق، فالعلم بالخالق سبحانه وتعالى يبعث على الخشية كما قال رب العزة والجلال انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. والجهل بالخالق في المقابل بيؤدي إلى خلو القلب وصلاح الاعتقادات الشركية اللي بتبقى حكايات وخرافات ومبالغات، وعلى أساسها برضو الإنسان بيبيت النية والاعتقاد على هذه الأفعال الشركية أو الأقوال الشركية اللي هتحصل منه. يعني القلب إما أن تكون اعتقادات الحق راسخة فيه أو اعتقادات الجهل والباطل، لكن العقيدة هي الأساس. فأصل العقائد الشركية يقوم على تعلق القلب بغير الله تعظيما له وحبا وانقيادا وولاء وقربا، وهذا التعلق من المشرك مبني على اعتقاده في وصف المخلوق بأوصاف الخالق، إن هم يبلغوا في المخلوق وفي وصفه ويخوف الناس من تأثيراته فالناس تعتقد فيه فتظهر هذه العقائد الشركية. الغلو في المخلوق وادعائه ما للخالق من ملكية النفع والضرر والتأثير في الغير، والزعم بأن ذلك مما خصه الله من صلاحيات قطبية ربانية أو ما يسمى بالخلافة الغوثية. النهاردة هنتعرض لبعض الاصطلاحات السائدة منذ قرون ولا زالت حتى الآن، أنا ما أحسب أنها يعني خلاص طلعت من نفوس الناس، لا، كبار العامة وحتى بعض النساء بيعتقدون فيها. مبالغات في المخلوق، يعني ابن القيم بيقول والذي أوقع، خلي بالكم، والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها، الافتتان بالقبور وتعظيمها، يعني مع العلم بأن ساكنها أموات، ما الناس عارفة أن اللي ساكن في القبر ميت، لا يملكون لهم ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، إن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها. ساعة ما يسمعوا الكلام ده هوت إن فلان ده له تأثير بيتبنى على طول في القلب اعتقاد، دعا بالميت الفلاني فقضيت له حاجته، فلان نزل به ضر فاسترجع صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابرية اللي هم قاعدين على القبر من ذلك شيء كثير يطول ذكره. هم حتى نفسهم بيعملوا فريق، وده أنا يعني حققت بعضها بعيني أيام ما كنا بندرس في الماجستير، انتشر عندنا ما يسمى بالطعيمة، مجموعة من القبور ونشروا القصة وما شابه ذلك، فأنا رحت أسأل عن القصة أيام ما كنا بندرس في التصوف وكده يعني، فوجدناهم بيكلفوا ناس يروح المواقف ومن السواقين يدوهم فلوس على إنهم يحكم إن فلان ده هو يعني كان مكسور ومريض ويعني مالوش حل خالص، فجاء إليه هؤلاء الطعيمة الموتى وأجروا له عملية جراحية بالليل، وقام الشيخ سليم 100%، الولد سليم 100%، وهو انتوا شايفين قدامكم هو راكب وابور الحارت وشغال، اخد بالك ازاي؟ تصور بقى. وهذا الكلام انتشر حتى ان وصل في وقت من الاوقات ان بتوع الشرطه جايين عشان ينظموا العربيات اللي راح هناك، لان المكان مكان زراعي والعربي والطرق ما تستحملش الكلام ده. هؤلاء السدنه يعني يفعلون الافاعيل من خلال توكيل كثير من الناس بنشر هذه القصص. ابن القيم بيقول وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات، ويقول في المقابل النفوس خصوصا النفوس الجهلة والعامة مولعة بقضاء حوائجها. يعني لما يكون واحد مخنوق وموش شايف حل، وواحدة ما بتخلفش ومش عارفة لها سبب، فهي عايزة تخلف بأي صورة وخلاص، أخبرك إزاي، علشان حماتها ما تزعلش عليها ولا تقول لها يا عاقر ولا المهم. إزالة ضرورة النفس موجودة في كل إنسان، يسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، روح أنت بس عند القبر وهتشوف هيحصل إيه، والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعون يدعوهم أولا إلى الدعاء عنده، يعني يقول لك إيه تعال الأول أنت، دول ناس صالحين أنت رايح هناك بس هتقول يا رب، أخبرك إزاي، هتقول إيه يا رب، شوية شوية يدعون العبد بحرق، يدعو العبد بحرقة، يدعو العبد بحرقة وانكسار، هو نفسه بقى رايح لما يروح هناك يتأثر، يبدأ الحرقة والانكسار وتعلق يتحول من التعلق بالله إلى التعلق بمين؟ بالضريح. فيعبد من دون الله. وممكن أحيانا ربنا يعني يجيب الداعي في مثل هذا الموقف من باب الاستدراج، لأن أصلا الواحد لما يكون في شدة وضيق حتى بغض النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم، ربما يستجيب الحق سبحانه وتعالى، ممكن يستجيب له هو في حانة، في خمارة، في حمام، في سوق، دعا دعوة ربما يكون مظلوما فيستجيب الحق سبحانه وتعالى له ابتلاء، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة. والغريب في الأمر يا أخوانا، أنا جايز طولت عليكم شوية في إيه في المذكرات اللي خصوصا المذكرة ديت واللي فاتت واللي جاي. ليه؟ لأنني في هذه المطالب أو هذه المحاضرات حاولت أن أنا أجمع لكم من الكتب التي بالغت في ذلك عشان تبقى زاد، بحيث تضرب الأمثلة بكثرة وتبينها. لما ترجع لجامع كرامات الأولياء للنبهاني، أو ترجع لطبقات الأولياء بالنسبة لعبد الوهاب الشعراني وغيرها من الكتب، تجد العجب قصص وحكايات يذكرونها ليس إلا بث العقيدة الشركية في قلوب الناس. يعني اسمع مثلا على سبيل المثال عبد الوهاب الشعراني بيصف أحد الأولياء، فالوصف ده لما يصل لواحد من الناس، وخصوصا لما يلاقي الكلام ده اللي بيقوله مين؟ الشعراني اللي ساكن في باب الشعرية اللي له مولد بيقام ويزار، أحلى. وتلاقي بقى الناس مجتمعين على ذلك والمشايخ راضيين وسكتين باللي بيحصل، لك يا أخي يعني معقول الناس المشايخ الكبار دول يعني شايفين الكلام ده؟ لو كان الكلام ده غلط كانوا قالوا غلط، فسكوتهم معناها الرضا. وللأسف نفس منطق المشركين عندما قالوا لو شاء الله إيه ما أشركنا، ما هو ربنا تركنا أو معنى كده رضي لنا بالشرك. بيقول الشعراني: ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى، أحد رجال الله تعالى، رجال الله الأولياء يعني كم، كان من أصحاب التصريف بقرى مصر. شوف تأثيراته بقى. وكان كثير الكشف، كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافات البعيدة من اطلاعه على ما يفعله الإنسان في قعر بيته. إيه رأيك في دي؟ يعني واحد الجدار ما يحجبوش على إني يشوف اللي ورا الجدار أو المسافة البعيدة دي، أشعة إكس دي ولا أشعة دي، ده حتى لو 60 أشعة ما تعملش كده. وكان له في خرجه وعاء، وعاء واحد يشتري فيه جميع ما يطلبه الناس من المائعات. يعني هو معاه زي ما تقول كده كيس وعاء، يعني بيشتري فيه الايه المائعات. المائعات زي ايه؟ يعني يحط فيه العسل والزيت الحار والمية والكلام ده كله. فهو ياخذ مثلا واحد تقول له روح يا شيخ هات لي كذا، فيروح يشتري عسل ويشتري كذا وكذا، فيحطه كله فين؟ في وعاء واحد، فيختلط بعضه ببعض، ثم يرجع فيعصر من الإناء لكل أحد حاجته من غير اختلاط. تصدق الكلام ده؟ يعني بعد ما كل هقول لك ده، وبعدين هو خوفك يقول لك انت بتعترض على مش عقيده اهل السنه والجماعه عن الايمان بالكرامات؟ اخد بالك ازاي؟ يعني كل يوم كده يجيب السوائل يخلطها ببعضها ويروح هناك يعصر كده، فالعسل ينزل من غير نقطه لبن واحده ما تنزلش. اخد بالك ازاي؟ وكان له حماره اذا لم يجد مركبا يعدي فيه، زي ما الشعراني بيقول، يركبها ويسوقها على وجه الماء الى ذلك البر. كان انت عايش مع ملك من الملائكه وبتحرك زي ما هو عايز وراحته لك. فطبعا لما اقول لك ده ولي من اولياء الله وطبعا له كرامه، انا ما اقدرش اقولها صراحه، ولذلك ما كتبتهاش، لان الكرامه ديت يعني والله مش عارف كيف اتت الجراه للشعراني بمثل هذه البجاحه والسفاله وقله الادب ان يكتبها للراجل ده، ولذلك ما اقدرش اقولها. انا ادلكوا عليها تتقرا، انما ما تتقالش دي. ما تتقالش. طبقات الشعراني صفحة 500 36 وأظن موجودة في الموسوعة. كلام النجس لا يقال. طيب الاعتقادات الشركية دي القصد منها إيه؟ إرهاب العامة وتخويف العامة بحيث أن القلب يعتقد هذه الاعتقادات فلا تنكر ولا تتكلم. ساعة ما تقول بالشرع والدين لك والله شوف واحد زيك كده حصلت له مصيبة أم ألف لك فيلم أو ألف لك قصة مكذوبة ومختلقة بحيث يخوف الناس ويرهبوهم. هو ده اللي صار حتى الآن. أنت لو رحت طنطا هتشوف الوقت العجب. يعني من ضمن الأشياء اللي ذكرها الشعراني في الإرهاب الفكري لبس الشركيات الاعتقادية في قلوب العامة، الشعراني بيقول زعم أنه تخلف عن موعد حضوره للمولد، مولد السيد البدوي سنة 948. الشعراني كان عايش، الشعراني ده اللي ساكن في باب الشعرية اللي مدفون هناك، المقبور اللي بيعملوا المولد هناك في باب الشعرية الحي المعروف في القاهرة. الشعراني كان مقيم في القاهرة. طب والبدوي؟ البدوي ميت مقبور في طنطا من سنة 675. يعني 675 لما تترحم من 948 يبقى الفرق كام؟ قرابة 200 سنة تقريبا. اهو يعني البدو في قبره أكله الدود وذاب لحمه ودمه وتلاشت عظامه في أرض الضريح الذي شيدوه عليه وابتليت به مدينة طنطا وابتلي به المسلمون في مصر. والمسافة بين طنطا وبين القاهرة حوالي كام؟ قلت 100 على ما توصل لباب الشعرية يا سيدي، ده 85 حبكت يعني 100 كيلو. فالشعراني بيقول عن اليوم اللي تخلف فيه عن الحضور للمولد في سنة 948، بل كان هناك بعض الأولياء كانوا حاضرين المولد فأخبروني إن البدوي كان يقوم من قبره ذلك اليوم. شوفوا بقى لاعتقادات الشركة، هو معتقد إن هو حي في قبره، مش بس كده لا، وبيقوم من قبره يكشف الستر عن ضريحه ويقول أبطأ عبد الوهاب، ما جاء عبد الوهاب، اتأخر عن المولد عبد الوهاب. يا سلام، يعني عبد الوهاب الشعراني البدوي بيسأل عليه ما جاش المولد ليه، والبدوي ميت بقاله كم سنة؟ 200 سنة. أدي طبقات الشعراني اللي عاملينها دلوقتي مرجع لهم، الطرق الصوفية بيعتبروها قمة المراجع بالنسبة للولاية. وبعدين بيقول لك إيه الشعراني، وأردت التخلف سنة من السنين. شوفوا الأمثلة في الاعتقادات الشركية لبسوها في الناس. فرأيت سيدي أحمد رضي الله عنه، أحمد البدوي أو السيد البدوي له اثنين، ومعه جريدة خضراء، وهو يدعو الناس من سائر الأقطار إلى مولده. شافوا فين بقى؟ واقف في الهوى كده وماسك جريدة وقاعد بيلم الناس على المولد بتاعه، والناس خلفه ويمين وعن يمينه وعن شماله أمم وخلائق لا يحصون. فجاب الناس دي كلها وراح على الشعراني فين؟ في القاهرة. فمر علي وأنا بمصر فقال لي أما تذهب إلى مولدي؟ أنت مش عايز تيجي المولد؟ فقلت بي وجع. الشعراني يقول يعني أنا تعبان بي وجع. فقال الوجع لا يمنع المحب. الوجع ما يحش الايه يعني، لازم برضو يشتلوك حتى لو هتموت ويجيبوك المولد. ثم اراني خلقا كثيرا من الاولياء وغيرهم الاحياء والاموات. اهدي، اراهم الاحياء والاموات من الشيوخ والزمنة اللي هم المشلولين بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولد. ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين. شايفين الاعتقادات الشركية يزحفون على مقاعدهم. فقال انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفون. يقول الشعراني فقوى عزمي على الحضور. انتوا بتناموا ليه؟ انتوا بتضحكوا؟ القصص ديت بقول لك للاسف دي مكتوبة هناك ومنشورة هناك في طنطا، وعلى قبورهم مكتوب الحاجات اللي كتبها الشعران ديت، وفي عبارة دلوقتي كاتبينها هناك من كلام الشعراني في الطبقات، شرك محض. فقال له طيب إن شاء الله هحضر، قال للبدوي إن شاء الله هحضر، قال له لابد من الترسيم عليك، يعني نحط عليك حرس يجيبوك غصب عنك. الحرس هم إيه؟ فرسم علي سبعين عظيمين أسودين كالأفيال، يعني رسم على إيده سبعين. عرفتوا بقى الناس الكبار ليه، الناس الكبار ليه بيرسموا سبعين على إيديهم؟ حد شاف واحد كده كبير رسم سبعين عليه؟ ها؟ كتير. مصدرها هنا ليه؟ رسم عليه سبعين عشان يحفظوه ويجيبوه لغاية المول. شوف كم واحد مصري أو كم واحد عربي حطين على إيده سبعين. فرسم علي سبعين عظيمين أسودين كالأفيال، وقال للسبعين اللي هو البدوي لا تفارقا حتى تحضر به إلى المول. إذن عقيدة شركية، مش بس كلام خايب وكذب وزور وإفك. قالوا الشعراني عن البدوي، الله أعلم بالبدوي واللي عمله البدوي ذلك الولي المزعوم، لا ده أثرت العقيدة الشركية في أفعال الناس لدرجة أن يتحمل ألم الوشم عشان يرسم سبعين على يده. أنا شفت من العامة من الناس الكبار اللي كانوا موجودين معنا في القرية كتير حاطين سبعين عليهم. طب أنا مش عارف السبعين دول بتوع إيه، ولا جه في بالي ساعتها. أنا وأنا بقرأ في كلام الشعراوي عرفنا إيه السبب، الشعراني قصدي، عرفنا إيه السبب في أنهم ليه بيدقوا سبعين. فأنت هتشوفوا عجب اعتقادات شركية سادت بين الناس، وكل حاجة هتلاقي لها مصدر. بئس ما يعتقدون وما يفعلون ويقولون عند هذه الأوسان التي تنافي التوحيد وتهدم الإسلام. كأن التاريخ يعيد نفسه. أنتوا عارفين ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما قدم على قوم من بني سعد، حديث اللي حسن الشيخ الألباني من حديث ابن عباس، خرج الضمام حتى قدم على قومي فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة. هو طبعا أسلم وذهب إلى قوم، فأول ما راح هناك شايف اللات والعزة قال لهم بئسة اللات والعزة. فقالوا له إيه؟ ما هي ضمام؟ اسكت اسكت، اتق البرس والجزام، اتق الجنون، هتصيبك مصيبة جنون وبتاع. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. ثم قال لهم كلمة التوحيد ودعاهم. إذن نحن عايزين نقوله بقى إن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب الخرافة وتصديقها، مبالغات في وصف المخلوق أدت إلى أن يعتقدوا فيها هذه الاعتقادات التي توجهوا بها إليهم سواء بالقول أو بالفعل. طيب احنا بقى عايزين نشوف بشكل دقيق شويه الاعتقادات الشركيه ديت الراسخه في قلوب الناس حتى الان. بسم الله. الصوفيه زعموا، خلي بالكم لان الكلام ده هتلاقوه في الواقع، احنا بنطلع المصادر بتاع الاعتقادات الشركيه اللي رسخت في قلوب العام. يعني ممكن تلاقي تروح البيت مثلا تلاقي واحد قريبك ولا حاجه الكلام ده موجود في دماغه. الصوفيه زعموا ان اولياءهم هم قاده حضره الحق في تصريف الخلق، وكلمه حضره الحق يعني ربنا ادالهم صلاحيات عنده في الملأ الاعلى بحيث ان هم يصرفوا الخلق. وطبعا اللي يعني اللي اسس الكلام ده مين؟ يعني من خلال دراسة الواحد الصوفية وجدت أن مصدر هذا البلاء كله المنتشر بين العامة مش الحكايات اللي قالها الشعراني، لا، الكلام اللي وضعه ابن عربي في الدولة الصوفية. بيقول 300 منهم يدعون الأخيار، و40 آخرون يطلقون أو يطلق عليهم الأبدان أو يطلقون عليهم الأبدان، و7 يقال لهم الأبرار، و4 يسمون بالأوتاد، و3 يقال لهم النقباء، وفيه مدير أعلى تحت نظر الحق مباشرة يسمى بالقطب أو الغوث، وهو موضع نظر الله من العالم في كل زمان ومكان. يعني دلوقتي احنا عندنا عدة مصطلحات، أقطاب، الأول أخيار بيسموهم، طبعا هم نظرا لنقل الكلام عن ابن عربي في التناقل، حتى اللي كتب الكلام ده من العلماء اللي هم عندهم النزعة الصوفية اللي آمنوا بها وصدقوها وبدأوا يستدلوا لها بروايات مكذوبة وضعيفة وشيء من هذا القبيل. أخيار، أبدال، أبرار، أوتاد، نقباء، قطب أو غوث، وفي كمان إمامان وزيران. الوزيران عن يمين القطب وعن يساره، أحدهما عن يمين الغوث، وده نظره في عالم الغيب أو عالم الملكوت، يعني بيدبر عالم الغيب. يعني إذن دلوقتي نرجع تاني نقول إن في واحد أعلى لهم بيسموه القطب أو الغوث، وطبعا هم مش كلهم، لأنه بيقول الأقطاب كام؟ أربعة. فمعنى كم الأقطاب أربعة ليه؟ لأن طبعا كل واحد بيدعي في طريقته من مشايخ الطرق إن شيخ الطريقة الكبير هو القطب، فالتاني يقول لا، القطب بتاعكم ما يجيش جنب القطب بتاعنا. فأقول لك والله يعني، فالناس علشان عامة الناس يعني الأمور تمشي، قالوا نخلي الأقطاب كام؟ أربعة وخلاص خلصونا. لكن هو مفترض على حسب الفكر اللي وضعه ابن عربي إن هو قطب واحد أو غوث، وعن يمينه وزيران، أو عن يمينه وعن يساره وزيران. وزير بيدبر عالم الغيب اللي هو عالم الملكوت بيسموه، وواحد تاني عن يساره نظره في عالم الشهادة أو عالم الملك. أما أقول لك عالم الملك والملكوت، الملك اللي هو اللي احنا شايفينه عالم الشهادة، وعالم الملكوت اللي هو عالم الايه؟ الغيب. ففي واحد ماسك في كل طرف من الأطراف، وبقول لك اللي ماسك عالم الملك أعلى من صاحبه، وهو الذي يخلف الغوث بعد رحيله. ده منصب بقى، مش يعني حاجة دايمة، منصب اللي يموت يمسك مكانه، وهو عندهم الذي يخلف الغوث بعد رحيل. أما الأوتاد فهم أربعة رجال منازلهم كما يزعمون في إفكهم هذا على المنازل الأربعة من أركان العالم، الشرق والغرب والشمال والجنوب، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة وتصريفها. والبدلاء السبعة هم الذين يقومون بدلا عن المسافر من أوليائهم. يعني افرض واحد قطب وشيخ طريق، وخلاص الأولياء لما شافوا سلوكه وشافوا حاله قالوا لا، هذا له القطبية. طيب افرض واحد منهم سافر ولا حاجة، ولا راح يصلي بمكة والناس قاعدة هنا، فمين اللي هيحل محله؟ فتعريف البدلاء قالوا البدل هو الذي يقوم عن المسافر من أوليائهم كأجساد منصوبة وموضوعة على صورهم. لاحظوا إخواننا هنا في من ضمن الاعتقادات الشركية، يقول لك افرض الولي المعروف بهيئته، خلي بالك المعروف بهيئته، واحد راح يقابله أو المريدين عايزين يشوفوه وهو مش موجود دلوقتي، راح فين؟ راح زي ما راح بقى، راح في دهي، حتى لو راح يقول لك راح يصلي في مكة وراجع. فافرض هم عايزين يقابلوه، فيقول لك فيه البدل. البدل ده شغلته ايه؟ ان يحل محل مين؟ ها؟ محل القطب. طب هيحل محل القطب لو كانت صورته ما هي صورته القطب، ما هو مش هيعرفوه. اقول لك لا، مش هو. يبقى معنى كده هم بيشوروا لايه؟ ان البدن بيتلون فبياخد صوره القطب ساعه ما يغيب. شفتوا بقى ازاي؟ وهذا من اعتقادات الصوفيه. اقول لك ايه، فلان ده كان بيتلون، مرة تلاقيه طالع في صورة إنسان، ومرة تلاقيه طالع في صورة كذا حيوان، أو في صورة، يقول لك ده من قدراته التشكل. فالولي يتشكل عندهم عشان يبقى بلد بدل يحل محل مين؟ القطب. ويقول لك البدلاء دول الواحد منهم على قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا نجباء. الفكرة بقى اللي قالها ابن عربي، وحتى مش هو بس، يعني هو أول من أصدر هذا الكلام الباطل، ولا نحسب ان في واحد قبل من العرب قال الكلام ده. وبعدين يقول لك ايه، يقول ابن محي الدين ابن عربي: والمجمع عليه من اهل الطريق انهم على ست طبقات امهات. يعني هو الف تاليف وانتشر، وبعد كده نقل الاجماع عن مين؟ عن الصوفيه. المجمع عليه من اهل الطريق، جميع طرق الصوفيه اجمعوا على انهم ست طبقات امهات: اقطاب وائمه وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء. وهو أصل البلا كله اللي وضع هذا الكلام ده. بالنسبة لاعتقادات الشركية عند مين؟ عند الصوفي. اللي أمر من ذلك وهو أشد بلاء على الأمة، واللي انكشف دلوقتي وشفناه، وشفت ملايين الناس منذ يومين في عاشوراء في كربلاء وفي قم التي يزعمون أنها مقدسة ولا مقدسة ولا نيلة، كلها بلاء وزرقة. شو بيقول إيه؟ ادعاء الشيعة في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء. شوفوا الاعتقادات. على فكرة احنا نقول الكلام ده ومستغربين، وانتوا قاعدين ممكن بعض إخواننا يقول لك إيه، والله يا شيخ الكلام ده يعني مش يعني نعرفين الكلام ده كلام فاضي. انت عارف اهو، وحتى الكلام نفسه سمج ما يتقالش، تجيب اوصاف الحق وتحطها في الخلق، شيء عجيب. شوف بقى لما تجد مثل هذا الاعتقاد راسخ في قلب كل شيعي يسمع هذا الكلام من الملايين اللي اجتمعت في في في, في كربلاء. اللي عاشوا في العراق عارفين، بقول لك لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء، ويعلمون ما في الجنة من الأبرار وما في النار من الفجار، يعلمون علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الإمام الغائب المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وعيل صغير اللي بيقولوا عليه ده كان له وجود اصلا مخفي في السرداب اللي بيقولوا عليه، بقاله دلوقتي ده من ايام تيميه يقول مخفي بقاله 400 سنه. فشوف بقى دلوقتي لغايه النهارده مخفي لغايه امتى. يقول لك دي عقائدهم يا شيخ، انت ازاي تتكلم عنهم؟ دي مش عقائد، دي عقائد وثنيه شركيه ما نعرفهاش، ما جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعا اليها، ولا دعا الي الحسين ولا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ابدا. يقول لك العباد كلهم مرجعهم في الحكم إلى الإمام الغائب المنتظر الذي يتلقى أو يلتقي بالمرشد الأعلى أو آية الله العظمى عشان يمنحهم التعاليم والأوامر في سياسة الرعية. يعني شوف الخميني بيقول إيه، بيقول في خرافاته الشركية اللي بيبثها في قلوب أتباعه وهم بالملايين، بيقول إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية. احنا بقول الخلافة عن الله خلافة ايه؟ تشريعية مش تكوينية، خلافة عن الله في معاني العبودية على وجه الابتلاء، إنما خلافة تكوينية يبقى باب الربوبية، يعني هو بيدبر مكان الحق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. والخلافة تكونية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. شوف الكذب والزور. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالاعتقادات دي لما تكون في قلب إنسان فبالله عليكم شوف كيف يخرج التوحيد من القلب وكيف يهدم. حتى إن الشيخ المفيد، ودي من شيوخ الشيعة الكبار، بيقول إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام. خلي بالكم في الوصف اللي قاله الأئمة، الأئمة طبعا مش موجودين، ماتوا، والإمام الغائب برضه ميت. خلينا معاه، يقول لك لا هو مش ميت ده هو عايش بس محدش يعرف يوصله. عايش بقاله قد ايه؟ اهو دخلنا دلوقتي في 1000 سنة ولا حاجة. إقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام وهم في عالم الغيب، وهؤلاء الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء. شايفين المبالغات؟ هو ده اللي أدى إلى تعظيم غير الله عز وجل وتشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، وتحول غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمها، ووضعوا حكايات وثنية وقصص مختلقة لتأثيرها في مريدها واستجابتها لمن شد الرحال إليها أو طاف بها أو تلمسها أو تلمسها حتى لطلب البركة. ولذلك هم كان في قضية من القضايا، والعجيب أن ابن تيمية هو أول من تكلم عن هذا، بيقول إمتى ظهرت القباب والأضرحة على القبور؟ ما كانتش موجودة حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش كلامي. يعني إمتى ظهر أن اللي يموت من الجماعة دول صوفية أو شيعة يعملوا لهم إيه؟ أب القباب دي طلعت إمتى؟ فابن تيمية بيقول أول من أظهر هذه القباب بهذا الشكل المنتشر في العالم الإسلامي كان الشيعة، وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور أهل البدع من الرافضة، الشيعة برضه عطلوا المساجد وعظموا المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه وأن يعبد وحده لا شريك له، ويعظمون هذه المشاهد التي يشرك فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله بها به سلطان. ده كان نص كلام تيمية. فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون الإيه؟ المشاهد والقباب. في بيوت أذن الله أن ترفع، ولا في مشاهد؟ في بيوت. فهذه المشاهد استحدثت ولم تكن في الأمة الإسلامية، وصار على ضربها الصوفية. فربنا سبحانه وتعالى قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لأن على فكرة الشيعة ما عندهمش حكاية إن هم يصلوا جماعة في المساجد وكلام من ده، ما يصلوش. عندهم حاجة اسمها الحسينيات، زي الخلوة عند الصوفية كده، مكان واسع سموها حسيني نسبة للحسين. يعني حتى أسماء المساجد اللي ربنا ذكرها ونص عليها ما بقتش مساجد، بقت مشاهد. لك في المشهد الحسيني في كربلاء، المشهد الفلاني، بحيث يجتمع فيها الناس. إنما يعمر مساجد الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ما ذكرش فيها مشاهد. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ نفس النهي اللي حذر منه النبي عليه السلام عملوه، سواء صوفية أو شيعة. الرسول بيقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور إيه؟ مساجد. لأن هو لما اتخذ قبر ما عادش ينفع اسمه مسجد، لأن هو المفترض في المسجد أنت رايح لكي تصلي لله وتذكر اسم الله عز وجل وتخرج. فاللي داخل دلوقتي حتى لو سميته مسجد أو الساحة الحسينية كما يقولون، بقى أنت هتروح هناك والمشهد ده كله موجود وما تاخدلكش كم لفة؟ صعبة الحكاية دي يا اخوانا. هذه اختلاقات، لان بعض اخوانا بيقولوا يعني ايه الكلام اللي قاله الشعراني ده صدق ولا كذب؟ انت عندك شك في انه كذب؟ ها بقى يا راجل، ده كلام يتقال ان البدوي راح مصر وهو ما يتباله 200 سنه وماسك جريده خضراء وقعد يلم في الناس ويضرب فيهم عشان يروح المولد بتاعه؟ ايه دي يعني؟ اصبحت مشاهد الشيعة مزارات وأصبحت موطنا للشرك وعبادة غير الله عز وجل بسبب هذه الاعتقادات الشركية التي رسخت في قلوب الملايين ممن نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير الله من الأموات. ودي ما فيش فيها كلام إن ده شرك محض، حتى إن إحنا في تصنيف الفرق لما نتكلم في دورة منة القدير، الشيعة الإمامية اللي هم بيقولوا هذه الاعتقادات الكفرية الشركية من الخطأ وضعهم كفرقة من الفرق، ولذلك لابد من توصيفهم كدين، يعني الدين الشيعي خلاف فرقة الشيعة. فاحنا هنصنفهم مع الأديان، مش هنصنفهم يعني من الفرق زي دين المجوس والبوذية وكلام من ده، من ضمنهم الدين الشيعي ده دين، لأن ده لما تحسبوا على المسلمين تبقى مصيبة. هم بيتكلموا دلوقتي عشان يجمعوا العالم الإسلامي، أنا قاعد بسمع واحد فيهم امبارح قال لابد أن نستفيد من حادثة الحسين في أن نجمع العالم الإسلامي. هتجمعهم على إيه؟ على الشرك ده؟ على الاعتقادات دي؟ إن الأئمة يتحكمون في الكون ولهم خلافة تكوينية عن رب العزة والجلال تعالى الله وعن قولهم؟ يعني ربنا أعطاهم أوصاف الربوبية التي خص نفسه بها، خذوها أنتم بقى يا شيعة، خذوها يا أئمة. كيف تجتمع الأمة على هذه الاعتقادات الكفرية الشركية؟ ولذلك دول لابد من فصلهم، نفرق بين فرقة الشيعة وبين دين الشيعة، لازم نفرق بين الاثنين دول. ازاي يفضل دعاء الأموات على التوحيد ودعاء رب الأرض والسماوات فتعمر المشاهد وتعطل المساجد ويساوى؟ شوفوا بقى ازاي يا اخوانا هم بيقولوا الكلام ده، بين الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلام واستلام الركن والصلاة في المقام عند البيت الحرام وبين الحج إلى أرض كربلاء. يقول لك اللي يروح عند كربلاء كأنه حج ألف حجة، إيه ده؟ فتقول لي ده أفعال الشرك. طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهما وبرأهم من إفك الشيعة وشركهم، تشابهت قلوبهم، قلوب الشيعة مع قلوب إخوانهم من غلاة الصوفية الزاحفين بالملايين إلى القباب المنصوبة في طنطا ودسوق الإسكندرية والقاهرة، مختلف المزارات الشركية المنتشرة في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، لأنها عزمت تعظيما يعني لا يتصوره إنسان. واحد يقول لك يا أخي أنت تبالغ في القضية، والله ما هي مبالغة، كان أيام الجاهلية ما كانوا بيعملوا الكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى نص على أن المشركين عندما كانوا يركبون في البحر يتوجهون إلى الله عند الشدة ويتركون آلهتهم الباطلة، لكن بالعكس اللي بيحصل هنا ساعة الشدة يتمسك أكتر. يعني حتى من الحاجات اللي كنت بكتبها النهاردة وجميلة في المحاضرة اللي جاءت إن شاء الله عز وجل، إن اليهودي لما جاء النبي عليه السلام وقال إنكم تنددون وتشركون تقولون ها ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد. وعلى فكرة الكلمة دي شركة أصغر مش شركة أكبر، يعني ما شاء الله المفروض تقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت زي ما الرسول علمنا. بس خلي بالك التعليق الجميل اللي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأعجبني جدا، يهودي وفاهم الشرك وفاهم الشرك الأصغر، وسمى لفظ يطلع من المسلمين ما شاء الله وشئت سماه إيه؟ شرك. وعامة المسلمين وخاصتهم يجهلون الشرك الأكبر والشرك الأصغر. شايفين النقطة دي يا أخوانا؟ طيب نرجع بقى ليه؟ طبعا هذه الاعتقادات الشركية أدت إلى التوجه إليها بالقول والفعل، لكن العقيدة الشركية محل القلب. وعلى ذلك أنا بقى لو عايز أبقى راجل موحد لابد من تطهير القلب من هذا الاعتقاد بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وإن احنا نفهم إن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. فأنت لما تفهم هذه العقيدة أن كل ما سوى الله فقير إلى الله شاء أم أبى، وليس له من وصف الغنى شيئا على الإطلاق إلا أن يغنيه الحق سبحانه وتعالى من فضله بمزيد من الافتقار إلى ربه، كده تفهم التوحيد. توحيد الأسماء والصفات اللي إخواننا بيقولوا إيه لازم التوحيد الأسماء والصفات، مش هيتبنى عليه عمل. أهو اللي بيقول الكلام ده فاتح قلوبه أو يفتحون قلوبهم للشيعة والتقارب مع الشيعة، وساعة ما تيجي تتكلم في توحيد الأسماء والصفات لا لا لا لا لا، كلمنا في التربية، خلينا في التربية. التربية هي إيه؟ إن الشخص المنتمي إليهم لازم ينفذ من غير ما يعترض نفس المنهج بتاع مين؟ بتاع الشيعة والصوفية. اوعى تعترض وإلا تنطرد. فيقول لك لا أنا ما تيجي تكلمه مستحيل، الشخص اللي تبعهم صعب إنك أنت حتى تفهمه أو صعب إن يفهم هو إيه في الباب وإيه في العقل وإيه في الكل. يقول لك أنا من الشايف غير الأمر يجي لنفس الشيخ قال كذا النفس مع أخوانا، دي مش تربية دي. ولذلك هو هتلاقي على طول تلقائي قريب من مين؟ من الشيعة في منهجه ومن الصوفية في طريقته، لأن نفس الطريق ونفس المنح، بخلاف الرجل الذي يتعبد لله الذي امتلأ قلبه بالتوحيد. الشخص ده لا يمكن أبدا أن يقبل منك شيء إلا إذا كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن التربية تكون طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد، لأن كل الناس فقراء إلى رب العزة والجلال. فما تقول لا ده هو خليفة على الناس أو مرشد عام يوجه الناس أو آية الله العظمى، عظمى إيه؟ آية الله العظمى يكون أفقر الناس إلى رب العزة والجلال وأقل الناس تواضع، أقل الناس في التواضع إلى رب العزة والجلال. مظبوط يا إخواني؟ أو أكثر الناس أقصد. طيب نيجي بقى، طيب القلب في اعتقاداته سواء في التوحيد أو في الشرك، خلي بالكم النقطة دي، هو اللي بيحدد مقدار الشرك في القلب. يعني الشرك المتعلق بالقلب، قوة الإخلاص في القلب هي اللي بتحدد مقدار الشرك ونوع الشرك، إذا كان أكبر أو أصغر. إحنا نتكلم على الشرك المتعلق بالإيه؟ بالقلب. ففيه ميزان في القلب بيديك قوة الإخلاص لمن اعتقدت فيه، فإن كانت على نفس القوة التي يؤديها لرب العزة والجلال هيبقى شرك أكبر على طول، لأن الإخلاص في الأصل تعريفه إيه؟ خلوص القلب من الشرك. فالمسلم يفرد الله بعبادته ولا يشرك به شيئا في محبته أو خوفه ورجائه أو في جميع أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، لأن ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين. يعني أنت كده لنفسك خالص عبد الواحد بس لرب العزة والجلال. فيوم ما أنت بقى في محبتك تتعلق بغيره ولو بشيء يسير، أحببته مع الله ولو شيء يسير، أو خفته أو رجوته أو تعلق قلبك به، أنقص من إخلاصك على قدر حبك له. لأن المشركون، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعلمون حقيقة الإخلاص، ولذلك عند الشدة يخلصون وعند الرخاء يشركون. زي ما انتم عارفين حديث عكرمة ابن أبي جهل لما ركب الرسول، لما أباح دمه في فتح مكة وركب سفينة وأصابتها عاصفة شديدة، فقال أصحاب السفينة إيه؟ أخلصوا النصه، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهن هنا، يعني رموها بقى في جنب، أخلصوا الدعاء لمين؟ لله عز وجل. يبقى هم في الرخاء ما كانوا يخلصوا، ما كانش في الإخلاص، كان في الشرك. هو ده الشرك اللي جاء به يعني أو فعله المشركون، وجاءت الرسل الأنبياء ليطهروا الناس منه، قليل منهم من دنا بالإخلاص وتحرى الخلاص. ربنا يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ يشركون. واحد يقول لك إيه؟ يا شيخ يعني أنت أبدا والله إحنا مش بنشرك بهم ولا حاجة زي ما الشيعة بيقولوا. بيقولوا لا هذا إحنا نقول بالتوحيد ووجود الناس في كربلاء هذا قمة التوحيد. وبعدين يدفعوا لأن طبعا هم عارفين إن إحنا بنوصفهم العمايل دي شرك. دعاء الحسين الاجتماع عنده تعظيمه بهذا الشكل طواف حول قبره فعل القصة التي تحدث كأن مندبة بيعملوها كل سنة مع أن خلاص العزاء ثلاثة أيام وخلص. أخي بالك إزاي وأربعينية وخمسينية وستمية وسبعمية وعندهم بلاوي ما يعلم بل ربنا. والله إذا الحمد لله إحنا مش عارف والله الرجل اللي كان حايش بلاوي كتير الرجل اللي مده. أخي بالك إزاي يعني محدش إحنا ما كناش نعرف إيه المخفي. أنتوا عارفين الشيعة الوقت أكتر من 35 قناة 35 قناة على النايل سات الواحد 47 أنتوا عديتوهم يعني الإحصائيين 47 قناة وكل قناة مش أقل من 10 مليون عشان تبقى قناة محترمة. يعني شوف لما يدفعوا تقريبا نص مليار يقول لك ده إعلام افتح خلي الناس تعرف. وطبعا الناس لما بتشوف الغم ده الحمد لله بيبقى ده كفاية قوي في إنهم يشوفوا هل ده الإسلام اللي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيا كان هم شافوها فرصة قالوا حلو بقى نفتح بحيث يعني تمهيد لظهور الإمام الغائب محمد بن حسن العسكري والمد الشيعي يصل إلى كل مكان. هو ده اللي بيفكروا فيه. فبيحاولوا ان هم يقول لك لا ده يا اخي احنا ما يعني مش قصدنا شرك ولا شيء من هذا القبيل ده احنا قصدنا التوسل بالاولياء ويدخلك بقى في ايه في لفه تانية خالص يقول لك احنا قصدنا نتوسل بالاولياء والصالحين والتوسل ودخلك في التوسل واحنا ان شاء الله سنستقصي ما يتعلق بالتوسل بتفصيل دقيق باذن رب العزه والجلال في المحاضره القادمه. ليه؟ ان احنا عايزين نوضح الامور بشكل يتناسب مع فطرتنا. الفطرة فطرة التوحيد. أنا رجل مسلم المفترض أؤدي الرسالة التي خلقني الله عز وجل من أجلها استخلفني في أرضه واستأمنني في ملكه وخولني واسترعاني ليبلوكم أيكم أحسن وإيه عملا. فنفهم الشرع من خلال المنظور القرآني اللي ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحدث عبادة عبادة من دون الله عز وجل. العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له. والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والتذلل الخضوع. فمن أقبح الظلم أن يعطي العبد حق الله لغيره أو يشرك بينه وبين غيره في هذا الحق لا سيما أن الذي جعله شريكه هو عبده مملوك. تأتي تجعل مخلوق مشاركا لله عز وجل في الحق اللي واجب عليك أنت. يا ربنا لما قال ضرب الله مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني لو واحد أصلا جه انت بتملك حاجه وجي واحد عايز يشكك فيها هو ملوش حق في كده انت نفسك بتبقى راضي بتبقى خاطر كده وتقول لا وماله زي بعضه ولا لازم انت اللي تسمح بكده وتأذن بذلك زي نظام بس الشفاعه والوسيله. اللي جاي يشفع الاول ياخد الاذن عشان يبقى الكلام مقبول انما جاي لا تلزم بان لك حق في هذا زي مساله التوسل بالظبط جاء فلان أو هؤلاء شفعاءنا عند الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فين الإذن بكده. ولذلك من شروط الشفاعة الإذن للشافع والمشروع فيه والإذن من نوعية الشفاعة ولازم كله يكون على توحيد رب العزة والجلال وإلا لا تقبل الشفاعة. ابن القيم كتب كلام جميل وذكر أشياء جميلة أنا كتبتها تقدر ترجعوا لها لأن إيه مش عايزين نطول أول لأن محاضرة طويلة. احنا طبعا بناخد نماذج من الكلام. العبد إذا قال لا إله إلا الله خلص بها من الشرك الأكبر. يعني مسألة ان الشخص فينا، لاحظوا المعلومه دي يا اخوانا، هو بيقول لا اله الا الله، كل الناس بتقول لا اله الا الله، بس تفرق من واحد ازاي؟ لما تلاقي الحسنات رجحت على السيئات بيقوى الايه؟ الاخلاص في القلب واليقين ومحبه الحق سبحانه وتعالى. هو عنده سيئات بس قوه الحسنات ادت الى قوه الايه؟ او نتجت عن قوه الاخلاص، او ادت في النهايه برضه للمحبه وقوه الاخلاص. لكن لو حصل العكس، زياده السيئات مع قله الحسنات في عبد قال لا اله الا الله، بتضعف قوه الاخلاص في القلب. ولو زادت السيئات واستمرت حتى تعطلت الحسنات واصبحت السيئات موجوده وكامله في قلبه، بتنعدم قوه الاخلاص في القلب على طول، وساعتها ما تنفعوش لا اله الا الله. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني هي المساله زي ميزان، الميزان ده لابد ان يوازن بينه، وخصوصا في حديث البطاقه اللي اتكلمنا عنه قبل كده، في عندما توضع بطاقه فيها لا اله الا الله وتطيش السجلات. السجلات ديت لازم تكون قوه الاخلاص في القلب عاليه جدا جدا، ولابد ان يفسر حديث البطاقه من خلال ذلك، ان يكون مثلا لعله قالها في اخر حياته وسيئاته ملأت ما بين السماء والأرض، وكان قوة الإخلاص شديدة لكن الأجل أسعفه، عشان يبين أو يبرهن أن الحسنات حتزيد على السيئات. لكن ما فيش واحد حسناته تقل عن سيئاته بنسبة كبيرة، خلي بالكم بنسبة إيه كبيرة، ويعيش ويبقى على السيئات وتقول أن الإخلاص قوي في قلبه. لا، الإخلاص بيتناسب طرديا مع الطاعة والقول والعمل. طيب، من شرك المتعلق بالقلب، الشرك الأكبر شرك المحبة. المحبة لها أسماء وأوصاف، أعلى وصف في المحبة العبادة، فالشرك في المحبة شرك في العبادة على طول، لأن من أسماء المحبة العبادة. فقلب معبد أي ذلله الحب لمعبوده، فالمحبة قائمة بالقلب. يبقى إذن من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب شرك إيه؟ ها؟ المحبة، شرك المحبة. وهذا الشرك هو أعظم أنواع الشرك، وهو أصل الشرك في الإلهية، وهو أن يجعل لله ندا أو مثيلا في عبادته أو محبته. وحيلزم يعني إذا تعلق القلب في المحبة بغير الله عز وجل له لوازم على طول. خلي بالكم يا اخواني، لما انت تحبه حب شديد جدا، لو الحب ده اختل او حسيت اللي انت بتحبه زعلان منك او قصرت في حبي، هيترتب عليه على طول خوف ورجاء. هيترتب عليه ايه؟ خوف ورجاء. يعني خايف لعود انا قصرت يكون زعلان مني، ابقى انا عملت ايه؟ وتشوف الشخص بقى حيران والهان، يقول لك يكونش انا عملت حاجه غلط، كلمه طلعت مني، بالنسبه بقى لما تتكلم بمنطقهم ما وديتش النذر في ميعاده، عديت في القطر وما شاورتش، حصل ما هو بعد شويه حصلت له مشكله، يكون هو زعلان مني؟ ده انا بحبه جدا. فالمحبه هيلزم منها على طول مساله الخوف والرجاء. ولذلك ده الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو الشرك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين عليه، أشركوا في الإلهية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا يحبون اللات والعزى على اعتبار ما يتحقق من المصالح لو دعوهم. يعني لو واحد مثلا تعلق باللات والعزى أو بضريح أو بوسن أو بصنم، وبعدين طلب منه بحرارة أن يتجوز فلانة ويتجوزها، فيقدم القرابين محبة لمين؟ لهذه الأضرحة والقباب واللات العزة. فالمحبة على طول بيتبعها أفعال. وبعدين هم يعني خلي بالكم كانوا يحبون غير الله عز وجل من آلهتهم أو ممن يدعون من دون الله، لكن كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الله هو خالقهم ورازقهم، آمنوا بربوبيته الخلائق أجمعين، وما اعتقد أحد منهم قط اعتقادات الصوفية والشيعة في قضية الأقطاب والأئمة، أن من توجه إليه من الأوثان أو الأضرحة والأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره. الاعتقادات الشركية اللي حصلت وطارئة أشد من اعتقادات المشركين في الجاهلية، إنما كان شركهم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وده المعنى اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا يحبونهم كحب الله. احنا عايزين نقف عند هذه الآية، كلمة يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون آلهتهم كحب الله، وهل والذين آمنوا أشد حبا لله؟ في هذا الحب قولا، القول الأول يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني يحبونهم كما يحبون الله. خلي بالك، لأن الله تعالى قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فلم يكن أن يقال إن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله. كلام ده ما تجيش، تيجي اللي يجي إيه؟ إن هو نفسه يحب من يدعوه كمحبته هو نفسه لمين؟ لله. يعني هو بيحب اتنين. يعني هل معنى الآية إن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنين ربهم؟ ما هيش ده المعنى المراد. المعنى المراد إيه؟ ها؟ إن المشرك نفسه يحبون آلهتهم كمحبتهم هم لمين؟ هو ده الشرك. أنت فاهمين إزاي؟ يعني هو في العبادة جعل في المحبة اثنين، إما متعادلين زي ما ربنا قال والذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني إيه؟ يعني يجعل هذا المخلوق الضعيف مشابها للخالق في أوصافه وأيضا في محبته سبحانه وتعالى، فيحبه زي ما بيحب ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المعنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم نفسهم اللي سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم، وخضعوا لآلهتهم كخضوعهم للعلي العظيم. انتوا فهمتوا النقطة ديت؟ يعني معنى ذلك ان المشرك بيحب ربنا برضه، يعني هو بيحب ربنا ويحب غير الله مع الله. حب غير الله مع الله، حب مثلا اللي بيحب البدوي محبته محبة شركية، لأنه بعد ما بيخلص البدوي بيروح يصلي العصر، أخبرك إزاي، وبيطوف بالبدوي بيروح يحج، يطوف بالبيت الحرام، طواف وطواف، أخبرك إزاي. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله ورجاه كما يرجو الله، هذا كله شرك. وقال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فأشركوا في المحبة أما المؤمنون أخلصوا المحبة الله عز وجل وحده، مفيش فيها شريك. واحنا قلنا لكم ايه الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، فاكرين مرات السابقة قلت توحيد العبادة، ما الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة؟ كونك تعبد ده مش المطلوب، المطلوب انك توحد فين؟ في العبادة، لان مفيش ولا واحد فينا اللي هيعبد سواء عبد الله أو عبد غيره، هتعبد هتعبد، لكن اللي ينجيك من عذاب الله توحيد العبادة لله، اللي هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأنت عبد شئت أم أبيت هتعبد هتعبده، ما تستغناش عنه. الحرام نفسه قول يا رب استره، مش كده؟ ولما ربنا يعدلها معايا في الحتة دي، فهو ما يقدرش، اللي هو يعلم ان ربنا سبحانه طبعا ده اضلال، لكن هو يعلم ان حياته قائمه باحياء الله له وأن فقره فقر اضطراري لازم يرجع لغنيه بذاته. فمن أجل ذلك عاد الكل إلى الله عز وجل بافتقارهم، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن فرق بين من يأتي عبدا له وحده اختيارا ومن يأتي عبدا له ولغيره مشركا بربه. لعل المعلومة دي تكون مهمة. وابن القيم بيقول أو في الكلام اللي ذكره إن محركات القلوب إلى الله ثلاثة. المحركات اللي بتحرك القلب المحبة والخوف والرجاء. أقواها المحبة لأنها تأليه وعبادة، وتبقى المحبة مرادة للعابد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف والرجاء. إزاي يعني؟ يعني الخوف والرجاء صحيح بيتبع المحبة. فأنت لما بتحب ربنا سبحانه وتعالى ترجوه وتخاف. خلي بالك، محبة وخوف ورجاء. مطلوب طبعا الخوف من النار والرجاء في الجنة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة ويجرنا من النار. فالمحبة مطلوب، لكن لما هم يدخلوا الجنة وأمنهم من خوفهم وحقق رجاءهم، اللي بتبقى معهم على طول المحبة اللي هي العبادة، مش محبة الصوفية اللي هنتكلم عنها بعد شوية. لا، ولذلك محبتهم هم محبة شركية، إنما محبة أهل التوحيد محبة عبادة وتوحيد لله في العبودية. وشتان بين محبة العابدين أتباع سيد الأنبياء والمرسلين ومحبة الصوفية المحبة الإبليسية اللي هنتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله. فربنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لخلق، لا تبديل الكلمات، لا، ذلك هو الفوز العظيم. لاحظوا يا أخوانا، طبعا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ده أي واحد حيجيبها على طول، ده أولياء الله يا شيخ. أخي بالك إزاي ما تعترضش، ما تعترضش البدوي. وهنا لذلك التلازم بين المحبة والخوف والرجاء. ابن القيم بيقول: ترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، يعني وضعه بيكذب كلامه. ازاي يعني؟ فإنه يقول: احنا لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله. انت بتحب البدوي والحسين والناس دول زي حب ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك: لا لا لا لا أبدا، احنا بنحب ربنا بس. خلي بالك، ثم يغضب له ولحرماته إذا انتهكت. يعني لو اعترضت على المولد يزعل منه، اتكلمت عن المولد وإن المولد ده يعني مظهر رسمي وفلكلور شعبي وإن ده حاجة عادية، إيه المشكلة في كده يعني؟ يتبسط منك، صح كده؟ ساعة ما تتكلم في صفه وتأييد أفكاره الشركية يقولك يحبك، ولما تقول لا ده هي بدع والموالد فيها اختلاط وفيها أشياء ما يعلمها ربنا وما أنزل الله بها من سلطان وكلها مليئة شركيات وأشياء يندى لها الجبين، لك شوف بيحارب أولياء الله ويزعل منه واتخذك خصم. فالمحبة أتبعها الخوف والرجاء وما تعلق بذلك من حكاية الغضب والولاء والبراء. يغضب لهم والحرمات إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، لا سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفان أو اللهفات وكشف الكروبات وقضاء الحاجات. يا سلام بقى لما تمدح في الأولياء دول وتتكلم عنهم من كرامتهم كذا وكذا ومن كرامات كذا وكذا. وشوف بقى في الحسينيات اللي بيتكلموا عنها حتى بتوع الشيعة يجيبوا أشياء تقطع القلب في اللي حصل الحسين ورقية عيلة صغيرة كانت على إيد الحسين ويعيط ويلطم والشيخ نفسه يقوم فاطط من على، شفت واحد الله يعد بقول درس وفجأة لقيت الشيخ حصلت له جذبة كده فط من قفز من على الكرسي وقعد يلطم في وسط الناس والناس قاموا يلطم وراه. ليه؟ إن الحسين مات. أخي بالك إزاي وقتل وعملوا ومناظر مؤثرة وفاطمة منعوها حقها وحرقوا بيتها وعملوا عمال يخلي الناس يعني العاطفة، كل كلامهم منصب على ازاي ان هم يأثروا في قلوب الناس باعتقادات شركية وحكايات مخترعة ومكذوبة بحيث تنساق الناس لهم. في النهاية ولك ده الإمام الغائب أتى إلى آية الله العظمى وأوحى بكذا وكذا فينفذ من غير ما يسأل، طاعة عمياء بحيث ان اللي يعترض يبقى معنى ذلك الشخص ده خارج عندهم عن الملة. ولذلك حكاية الولاء والبراء من أهم المسائل في قضية. يقول لك إيه؟ لا ولاء إلا ببراء. أنتوا بتقولوا أنتوا بتوالوا أهل البيت، وإحنا بنحب أهل البيت، حب الحسن حسين، حب علي بن أبي طالب، أئمة أهل البيت اللي هم على التقوى وعلى الإيمان واللي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة، هؤلاء نحبهم ونجلهم كما حبتنا لباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. والغريب في الأمر يا أخوانا الناس ده شأنه عجيب أو أو يعني إيه لبوا الدنيا على اللي حصل الحسين؟ طب ما عمر بن الخطاب مات مقتول، وعثمان مات مقتول مش كده، وعلي بن أبي طالب مات إيه مقتول، وما حصلتش المصايب دي واللطمة على عمر بن الخطاب ولا على أبي بكر الصديق. ليه؟ لأنهم بيلعنوهم، لأن في اعتقادات شركية في أذهانهم يريدون بها هدم الدين. وبعدين يا أخي يا سبحان الله، يعني اللي حصل في قضية الحسين نحن لا نرضى بها ولا أحد يرضى بها. يقول لك لا، أنت لا ولاء إلا بإيه؟ ببراء، فلابد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، وتتبرأ من الصحابة أجمعين، وتتبرأ من فلان وفلان، وإلا يبقى أنت كده ما بتحبش أهل البيت. شفتوا علقوا المحبة والرجاء والولاء والبراء على محبتهم لمن عبدوهم، وبدأوا بقى يعني يوصفون بأوصاف بشعة. لك أنتوا بتعادوا أهل البيت، والصوفية بيقولوا لا أنتوا بتعادوا أولياء الله الصالحين، وأنتوا يعني ابن القيم كتب كلاما صحيح كلاما طيبا. ولذلك أقول وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بأن المسيح عبد الله، قالوا تنقصت المسيح وعبته. الصوفية يقول لك ما بحبوش الرسول ولا بحبوا أهل البيت ولا بحبوا كذا بكذا ولا أولياء الله الصالحين. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا تنقصتم أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم تواصوا به، يعني كأنهم إيه واخدينها وصية، مع أن طبعا هم في فرق بينهم في الزمن لكن كأنها وصية بالضبط، أتواصوا به أم هم قوم طاغون. طيب هنا في نقطة في المحبة ضرورية عايز أنا كتبتها وفصلتها، صحصح معايا يا إخواننا الله يبارك فيكم. من المحبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادية اللي أنا أشرت إليها في المرة اللي فاتت. المحبة بنقول من ضمن الشركيات المتعلقة بالقلب، وممكن الشرك الأكبر فيها شرك الإيه؟ المحبة. وبعض الناس ما تنبهوش القضية ديت، ما بيدخلوهاش في المسألة، بيقول لك ده الحلول والاتحاد، فأحيانا يقول لك ده كفر وخلاص، لكن هي القضية مش جاية كده. قضية المحبة في النظر المحبة بنقول وهي دي محبة إبليسية، يعني ذكرت في عنوان محبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. ليه؟ لأنها ترفع شأن المخلوق وتجمع بينه وبين الخالق في صف واحد، وتعلق القلوب به محبة ورجاء. التوحيد مبني على إثبات الفرق بين الخالق والإيه؟ والمخلوق، وهم عندهم التوحيد نفي الفرق بين الخالق والمخلوق وإثبات الجمع. أنتوا معايا يا أخوانا؟ انتوا يعني ايه اثبات الجمع؟ يعني ان مساله ان في خالق ومخلوق دي تنتفي، هو واحد بس، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الايه؟ الخالق. كينونه الذات الالهيه واحده عندهم، ما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، كله على بعضه كينونه للذات الالهيه. فهذا يعني ايه؟ ان انت رفعت المخلوق وجعلته في مرتبه الخالق، الذات الالهيه اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق، يبقى ما فيش عندهم فرق بين مخلوق وخالق، ولا فرق بين دين ودين، لأن الكل كله رفعوه حتى جعلوه في منزلة الإله. ما فيش فرق بين مؤمن وكافر أو موحد ومشرك أو حتى آدم وإبليس، كله سواء عندهم طالما أنهم دخلوا فيما يسمى بعين الجمع. أنتوا عارفين المصطلحات الصوفية، الجمع والإيه والفرق. فأقول لك هو ده كله أنا شاهد فناء عن شهود السوى أو عن وجود السوى. أقول لك أنا مش شايف غيره، من الشايف حاجة فيه، مش شايف حاجة سواء، كله هو الله. فيشوف الإنسان أو الحيوان أو الكافر المشرك على إنه هو ربنا. فجعل هذه المخلوقات في منزلة الخالق سبحانه وتعالى، وجعل المحبة للجميع. أنتوا خدوا بالكم إزاي يا إخواننا؟ فهذه محبة إبليسية، الكل عنده محبوب والكل عنده هو رب العزة والجلال، تعالى الله عن قولهم. فده شرك في المحبة في الأصل. شرك فين؟ في المحبة. زي ما ابن عربي قال بالضبط، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. ساعة ما كنت بقول بالفرق وأهل الظاهر وأهل العبادة، وده مشرك وده كافر، ولا إله إلا الله، توحيد لا معبود بحق إلا الله، وفي عابد ومعبود وكلام من ده، ودول نصارى بيعبدوا الصليب، ودول يهود بيعبدوا عزير، ودول مجوس بيعبدوا كذا النار، والكلام ده كله. أنا كنت قبل كده أيام ما كنت لسه في البدايات، وأيام ما كنت لسه في أهل الظهر وأهل الرسوم، أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. إن ما كانش ديننا هو الإسلام والتوحيد أو لا ما عرفوش. إنما دلوقتي بعد بقى ما وصلت المحبة الحقيقية اللي هي محبة ولاة الصوفية الشركية ديت، ولقد صار قلبي قابلا، اسمع، كل صورة أي شكل على طول. ليه؟ أنا شايف ربنا، هو ربنا. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلاني، ودير لرهباني، شوف ازاي، وبيت لأوثاني، وكعبة طائف، وألواح تورات، ومصحف قرآن. كل ده عندي زي بعضه، ما فيش فرق. ليه؟ الأدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالدين ديني أو الحب ديني وإيماني. فأقول لك أنا بحب كله، يبقى دي محبة إسلامية ولا شركية؟ حبة شركية إبليسية، لأنه لف لف بحيث يهدم الدين من أصله. وأبو يزيد البسطامي مات سنة 261 بيقول إيه في التعبير عما فعله حبه وعما فعل حلوله، حتى صار المخلوق مذابا في الخالق. بس يفرق أبو يزيد عن ابن عربي، في ده بيقول بوحة الوجود، وده بيقول الحلول والاتحاد. بيقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هو بيتكلم بلسانه هو على إن ربنا حل محله وهو حل محل ربنا، ويقول سبحاني ما أعظم شاني، ويقول خرجت، شوف العبارة ديت لأن بعض إخواننا بيقرأوها وما مش مستوعبين المعنى فيه، بيقول خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدها. بايزيديتي يعني إيه؟ بيقول خرجت من اسمي وذاتي، بايزيديتي يعني من اسمي ووصفي، كما تخرج الحية منين؟ من جلد. تعرفين جلد الحية لما تنسلخ كده، بيقول أنا خرجت منه. فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد، فأقول لما أنا خرجت من ذاتي فأصبح دخل فيها مين؟ ذات الحق سبحانه وتعالى، لأن الكل واحد في عالم التوحيد. وسئل أبو يزيد البسطامي ما العرش؟ قال أنا هو. ما الكرسي؟ قال أنا هو. ما اللوح والقلم؟ قال أنا هو. طب هو البعث عنده إيه؟ الحب اللي أدى للإيه؟ حلول والاتحاد، برضو محبة شركية متعلقة بالقلب. ودي من أشد ما يمكن في الحديث عن المحبة، لأن لما بيجوا يتكلموا عن المحبة بينسوا المسألة دي. هم بيتكلموا عن المحبة اللي هي إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دي داخل أول واحد فيهم، لأن ده أنداد عبدت من دون الله عز وجل. وهم لما بروحوا للأولياء أو للقبور الأضرحة أو قبر أبو يزيد البسطامي أو محي الدين بن عربي في الشام، بيعتقدوا فيهم إن ربنا سبحانه وتعالى حل فيهم المحبة الشركية دي. وأصبحت هذه الأمور تقال وتحكى، وألفاظ من عربي تكتب، وكل من اعتذر عن ذلك قولك زعم إن ده واحد وقع في شطحات الحب وفي هوسه وهو لا يدري شيئا عن نفسه وبيتكلم، هتلومه ليه؟ قولك دي شطحات. إزاي واحد يعتذر عن هذا الحب الشركي الذي يجعل المحب والمحبوب واحدا كما يحدث بين البشر في محبة بعضهم لبعض؟ هذه التعبيرات الشركية الإبليسية التي يكون فيها الصوفي إلها وربا يعلم الغيب كله كما يعلمه رب العزة والجلال. شوف أبو يزيد البسطامي بيقول لي يا أخوان بيقول رفعني مرة، رفعني يعني ربنا رفع، رفع فين ما نعرفش وما تسألونيش. إن واحد يقول لي ما هو كلام فعلا ما يتبلعش، حتى كذب وكذب واسع قوي، ان يعني انا مش عارف اللي الشعران لما يقول البدو جايب جريده وقاعد بيلم الاولياء والناس ماشيين قدامه ايمن من القبور في اكفانهم الاولياء، طب ايمن ازاي ما تعرفش برضه؟ افهمها كده وخلاص، يعني كان الهبل والمجانين اللي قاعدين يسمعوا من اتباعهم يصدقون هذا الكلام ويعتقدون ده اولياء الله والحضره والديوان. حتى هنا والله بيتغير مره المرات، كان قاعدة واحدة عجوزة قاعدة بتحكي لنا واحنا صغيرين بقى طبعا، تقول ايه الولي الفلاني عندنا احنا ولي، الولي الفلاني انت شايف النور اللي ماشي ده رايح يقابل الولي الفلاني اللي في اول البلد، لان الله دي ليلة الايه ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل السيد البدوي بيلم الناس دي كلها، اخد بالك ازاي، ويعمل حضرة يقعد يذكر ربنا. فانا مش متخيل يعني اولياء بيتلموا ازاي وهم ميتين، اخد بالك ازاي كلام ما يتبلعش ولا يجي في دماغ حد. أبو يزيد بيقول رفعني مرة فأقامني بين يدي وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك، يعني الناس عايزين يشوفوك. فقلت لو مين أبو زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك، اللي كلمة أنا يبقى معنى كده أسقطت الإيه الفرق وأوجدت الجمع، فلما أقول أنا يبقى في هذه الحالة يقصد رب العزة والجلال مش أبو يزيد، وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك، يعني دخلني فيك بحيث إيه ما يبقاش إلا واحد بس. شايفين يا إخواننا؟ فالخلق لما يعبدهم يبقى عبد أبو يزيد. وقول ألبسني أنانيتك يعني أن ذاتية أبي يزيد قد اختفت وتلاشت في الذات الكلية لله عز وجل بحيث لم يعد هناك أنا. وفيه واحد أشد في الشرك والإلحاد من الكلام اللي قاله أبو يزيد ده، اسمه فتح الله القيرواني، هو في السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته وفوق العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته وما في اللوح المحفوظ من الآي والأمر والنهي قد حفظته وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته وما فيه من الحور العين قد رأيته وأحصيته ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانيا قد أسكنته. وده بيقولوه في قلب الطرق، والحسين المنصور الحلاج اللي مات سنة 309 309 ده يعني تعرفين بقى له كام 1100 سنة، بيقول التوحيد الحق أصبح التوحيد الحق اللي احنا نعرفه عكس التوحيد الحق بتاعهم بالضبط، عندهم الشرك توحيد والتوحيد شرك. بيقول التوحيد الحق لا يكون حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه بحيث تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصل بأوصاف الخالق. بيقول حقيقة المحبة، لاحظوا عشان احنا نتكلم عن شركة المحبة شركة أكبر، والحقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصال بأوصافه. انتوا فاهمين العبارة؟ قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصال بأوصافك بحيث أنت تأخذ صفته بالضبط. صحيح قد يكون بين البشر أن واحد يتأسى بفلان ويحاول أن يكتسب أوصافه وكده، وإذا المحبة اللي محبة التوحيد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هم جعلها لا، قال لك لا تخليك أنت زي ربنا بالضبط في نفس الصفات تخلع أوصافك وتلبس أوصافك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال كلاما طبعا انتم عارفينه الشعر يقول انا من اهوى ومن اهوى انا، وطبعا دي اغاني بيغنوها مش كده برضه؟ اللي ده بقول الشركات بتاعتهم دي. حتى انه مره بيغني الكلام بتاع ابن عربي وانا واقف في معصره وظن تبقى حاجه زي كده بشرب العصير، فقول ايه اللي انت جايبه ده؟ قال لي ده حسين التهام ده بيجي في الاذاعه والتلفزيون. لولا قد صار قلبي اليوم قابلا كل صوره فمرعا لغزلاني ودين الرهبان وبيت الاوساني. وانا طبعا واقف ساعد ما سمعت الكلام ايه ده؟ بقت هنا عليا اسيب العصير وامشي؟ لك ازاي؟ هقول له ايه وراجل جاهل درجه اولى؟ لا لا فاهم لا ابيض ولا اسود. بقول له ده شرك. قال لي شرك ايه؟ شرك ايه؟ يا عم ده طالع من الازهر واخد تصريح من الازهر. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لما تلاقي انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحان حللنا بدنا، فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا. هو قاعد يغني حسين التهامي ولا هو مين؟ والناس بقى طبعا الله اكبر على عامه المسلمين وعلى اللي قاعدين بيسمعوا، قلما ترى او تسمع او تفهم ما يقول هؤلاء من الشركيات. ويقول لك ما زقه بقول ايه خلي سبحان من اظهر ناسوته سرا سنا. سنا يعني ايه؟ بان وضح. لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صوره الاكل الشارب. يعني بقول ان الذات الالهيه طلعت كانه اكل وكانه ايه؟ شارب. وحتى قال رأى أن الحلاج وفرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات على الحلول ودعوى الحب رغم ما لحقهما من لعن. كان يقول فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون، إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون أغرق في اليوم وما رجع عن دعواه، ولم يقر بالواسطة البتة. يعني بقول لك أنا ربكم الأعلى، ما فيش حاجة اسمها رب ومربوب وعابد ومعبود، الكلام ده ما فيش. أنا اللي هي الإنية اللي بقول ألبسني أنا نيتك. تحت دعوة محبة الله عز وجل عبث إبليس بأدمغة الصوفية حتى أعماهم عن التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يحبون المخلوقات لا كمحبة الله كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون. يعني المشركون ما جاش محدش في أبو جهل خطر في دماغه الكلام ده؟ أبو جهل يجي جنبهم حاجة؟ صحيح أبو جهل في عبادته لات العز ومحاربة لمحمد صلى الله عليه وسلم جه في دماغه الكلام ده أن يقول في أستاذ وسيدي إبليس وفرعون؟ العابد هو المعبود والذاكر هو المذكور، الحجر والشجر والماء والشمس والقمر والنجوم كلها أجزاء من الذات الإلهية كما يقولون. ابن عربي بيقول فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده، ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. أنتوا عارفين هو عايز يقول إيه؟ أنا طبعا في الليل مش عايزين تعرفوا، لا أنتوا دعاء، لأن ما تلاقوا حسن التهامي قاعد بغني ده في مولد من موالد ولا غيره، حسين ولا الله أعلم. ولا ياسين التهامي ولا الكلام ده قاعدين بيشغلوه في الموالد وعلى صوت الشريط بتاعه، هم قاعدين هوب يمين وهوب شمال. فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده، ففي حال اقربه وفي الاعيان اجحده، فيعرفني وانكره وانكره واعرفه فاشهده. هو عايز يقول لك يعني انا بحمده هو بيحمدني، وانا بعبده هو بيعبدني، لان طالما احنا واحد يبقى العبادات بتاعتي هو اللي بيعملها وانا اللي بعملها، ما احناش واحد اتنين. اهو اللي ابلغ من كده يقول لك ايه؟ فانت عبد وانت رب لمن له فيه انت عبد، وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. يقول لك ايه؟ انا بخطبك بس خلي بالك أنا بخاطب ربنا مش أنت. والله شغل مهابيل وشغل مهويس ما ينفعش إلا في المورستان. والراجل ده يا أخوانا على فكرة كان عنده أسلوب بلاغي خطير خطير جدا في قضية أن يسخر المعاني الكفرية ديت لأبيات شعرية. يعني من أجمل العبارات اللي كتبها في التعبير عن هذه العقيدة الشركية الإبليسية عقيدة المحبة، قل فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا. حلو كده؟ جميل. وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا. شفت إليه إزاي؟ قل فإنا أعبد حق، يعني إحنا عباد، وإن الله إيه؟ مولانا. ده كويس أوي. وإن عينه، يعني إحنا نفسنا هو ذاته، إحنا الذات الإلهية، كل واحد فينا عبارة عن ذات الله عز وجل. وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان، يعني ساعة ما أقول إنسان يبقى إحنا ربنا ذات الله عز وجل، عين الله عز وجل. وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان، فلا تحجب بإنسان، يعني ساعة ما تشوف إنسان لا تحجب عنه وتقول ده إنسان، لا ده ربنا. فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، البرهان اللي هو وحدة الوجود، إن العالم كله هو الله. فكن حقا، طب اعمل ايه؟ فكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمانا. اقول لكم تاني كلام، قل فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. طبعا اللي بغني الكلام ده حاطط تحته شركيات محضة في إن يجعل محبة الخالق هي محبة المخلوق، وتأليه الخالق هو تأليه المخلوق. دي العبارات التي نطق بها ابن عربي في كلامه اللي كله زندقة والعياذ بالله. في كلام طيب أنا كتبته برضو في التعليق على هذا، إن شاء الله تتبسطوا منه لما تقرؤوه. وأنا كتب كلام ده ليه؟ أنا أكثرت منه، يعني في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل أنا حوالي جمعت لكم تقريبا أغلب ما يقولون من شركيات في أشعار، لأن أحيانا لما يجي الشعر الشعر ما تفهمش بسهولة، فحتى على الأقل لما ندرس هذا الكلام ونفهم كلامهم وانت فاهم أساليبهم وتقول ده كلامك ما تقدروش تنكروه، موجود في مراجعكم، إذا قلت هو ده توحيد رب العزة والجلال بتتكلموا عنه، فبئس هذا الاعتقاد الشرك الذي تنادون به وتدعون الناس إليه، محبة شركية باطلة. إذن من أعمال القلوب الشركية أو الشركيات المتعلقة بالقلب من الشرك الأكبر شرك الإيه؟ المحبة. نيجي بقى لشرك الخوف، الخوف الشرك، الخوف الشرك اللي هو خوف السر، وده برضو مبني على اعتقاد شرك. الخوف إذا اكتمل الخوف في قلب العبد من ربه لم يخف شيئا سواه، ولو نقص الخوف خاف من المخلوق على طول، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون مقدار الخوف في القلب، ودي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. هو الذي يصيب رحمته من يشاء ويصرف رحمته عمن يشاء، فليعتقد أن نبيا أو وليا أو ضريحا أو مقبورا أو وثنا أو صنما أو شجرا أو حجرا يملك له نفعا أو ضررا بغير مشيئة الله عز وجل وخاف بطشه وأذاه، فقد وقع في الخوف الشرك الذي لا يصرف إلا لله عز وجل. إن ربنا يقول إنما ذلكم الإيه؟ الشيطان يخوف أولياءه، لأن الشيطان حتى شوفوا ربنا يقول إنما ذلكم الشيطان، إن أحيانا كان يجي واحد مثلا يروح ينادي على اللات والعز فيسمع صوت طلع من الصنم، صوت حقيقي، مش لو قلت له لا ده كلام فاضي وبيكذب وكلام يقول لك مش مصدق، لا سمعت ده، سمعته بودني بيرد علي. فربنا بيقول إنما ذلكم الإيه؟ يجي الشيطان يتجسد أو يصدر صوتا يسمع الشخص فيبتليه. أنا ما لو قلت ما فيش حاجة اسمها شيطان على الإطلاق، مع أن ربنا بيقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يبقى أنت هو مش هيصدق أصلا وهيتمادى في الإيه؟ في الغي. إنما ده بيحصل. وإبراهيم عليه السلام قال لما حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. ولذلك العقيدة الصوفية بتنجح إمتى عند هؤلاء؟ لما يبث في قلوب المريدين مسألة الخوف والاعتراض دي بأمثلة كثيرة. ممكن يجي الشيطان يساعد في هذه المسألة، يساعد في هذه المسألة، زي مثلا اعتقاد التصريف في الكون، إحياء الموتى وشفاء المرضى وإنزال المطر، وقد يكون من الله ابتلاء لهم وإن ربنا سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ده ممكن يحصل إن واحد فعلا مريض خدوه عند البدوي ولكن رجع بس ما فيش أي حاجة، هو راح عند البدوي خلاص، الروشتة اللي كتبها الدكتور ده ما خدش منها ولا حباية، وتبقى القضية كلها يعني إيه، نفسيته ومعنوياته ارتفعت أو شيء من هذا القبيل. نعم، هم ولذلك إيه يقول لك خلي بالك، هم يوحوا إلى أتباعهم أن أي شخص لم يقدم النذر في موعده ولم يأتي إلى ضريح البدوي في مولده حلت عليه المصائب في يومه وغده وفي نومه ومرقده، هتحصل لك مصيبة حتى يعود إلى الضريح بتسليم صريح مقرا تائبا من الإنكار. أو زي ما الشعراني قال، اسمعوا الحكاية دي اهي تلطف الجو شوي بس خلي بالكم حكايات الشعراني دي كلها إفك وكذب، وإن كان فيها شيء من الحق فليس كما يصوره هؤلاء من المبالغة. هو طبعا يقول لك إيه أول حاجة يقول لك أما يجي واحد يتكلم في مثل هذه الأمور، يقول لك شوف يا شيخ الكرامة مؤمنين تبيها ولا مش مؤمن بها، خرق العادة للأنبياء معجز وللأولياء إيه كرامة، بتنكروها ليه؟ مش حاجة بعيدة على ربنا؟ بس فيه شرط الولاية، التزام الكتاب والسنة. إنما لو كان مريد أو عارف ما تقوليش ده ولي، ما فيش ولي يتكلم عن شهود السوى، نفي شهود السوى، الفناء عن شهود السوى، عن وجود السوى، تقولي ده ولي؟ دي زندقة. إنما الفناء عن عبادة السوى أي كل ما حرم الله ممكن، فتيجي تقول لي بقى ان ده ولي وقاعد بيتكلم عن بدع وخرافات وشركيات والانانيه الانيه الشركيه اللي بيتكلموا عنها، يقول لك انا ربكم الاعلى، وتقول لي ده عقيدته صحيحه؟ دي مش ولي، ولي ايه؟ بيقول اخبرنا الشيخ، شيخنا الشيخ محمد الشناوي اللي بيقول مين؟ الشعران، ان شخصا انكر حضور مولد السيد البدوي حصل له ايه؟ سلب الايمان. فلم يكن فيه شعره تحن الى دين الاسلام، فاستغاث بسيدي احمد. استغاث بمين؟ سيدو احمد. فبيقول لي طلع له طبعا البدو على طول، البدو ده بيطلع على طول كده ساعة ما يستغيث يطلع له، أنا ما أعرفش والله قبر البدو ده هو قاعد فيه ولا في حتة تانية، يكونش قاعد معانا. ولكن إزاي؟ ما هو طالما والله إن منهم من يوحي لبعضهم إن البدو حاضر في الجلسة، خلي بالك أنا ما أعرفش البدو ده بيشتغل إيه إزاي بجد، ده عبد من عباد الله. اسمع يا اخوان. فالمهم الشناوي بيقول له ايه؟ بيقول لي يا سيدي والنساء اختلاط الرجال بالنساء في المولد، يعني هو انكر، فلما جه البدوي قال له ايه اختلاط النساء، يعني هو بينكر على ان المولد فيه بدع او فيه يعني اختلاط الرجال بالنساء، فالبدوي قال له ايه؟ فقال له سيدي احمد ذلك واقع في الطواف ولم يمنع أحد منه، يعني الناس بتطوف ما حدش قال لك لا اختلاط الرجال بالنساء يمنعنا منين؟ من الطواف. شوف الحجه، بيقيس الطواف ببيت الله، بيقيس الطواف بقبر البدوي على الطواف ببيت الله عز وجل. شايفين؟ ها؟ هي عايزين حبيب الجفري ولا غيره؟ أنا عليه من الله تبارك وتعالى مستحق، ونسأل الله لنا وله الهداية، لأن طبعا الاعتقادات الشركية اللي هو بيروج على الناس بمثل هذا الكلام الباطل. بقول لك فقال له سيدي أحمد ذلك واقع في الطواف ولم يمنع أحد منه. وبعدين قال له اسمع يا شيخ محمد، بدأوا اللي بيقول له اسمع يا شيخ محمد، محمد الشناوي بيقول اسمع يا شيخ محمد، وعزة ربي، بدأوا اللي بيقول وعزة ربي ما عصى أحد في مولده إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم البعض أفيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر إلى مولدي؟ حاجة بسيطة زي كده ما عرفش أتحكم فيها، وأنا أرعى الوحوش والسمك. على فكرة العبارة دي مكتوبة حتى الآن على قبر البدوي اللي بيطوف حوالين منه. إذا كنت والوعزة ربي ما عصى أحد في مولده إلا وتابه، خدوها من عبد الوهاب الشعراني وكتبوها على القبر، مكتوبة هناك الله أعلم. أنا طبعا ما شفتش، لكن اللي راح وشاف بعيني قال لي إذا كنت أرى الوحوش والسمك في البحار وأحميه من بعضهم البعض أفيعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولدي. طيب شوفوا بقى إيه الكلام، الكلام ده نتيجته إيه؟ إن اللي حينكر هتحصل له مصيبة، فيولد في قلوب الناس إيه؟ خوف السر، الخوف الشركي اللي احنا بنتكلم عنه في الشرك. وبيقول لك البدوي وحكى لي شيخنا أيضا أن سيد الشيخ أبا الغيث ابن كتيلة أحد العلماء بالمحلة الكبرى وأحد الصالحين، طبعا هتلاقي له ضريح ووسن يعبد من دون الله، لما كان بمصر فجاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد والنزول في المراكب لحضور المولد، لأن هم زمان طبعا ما كانش الطريق بيركب، وعايز يروح للمولد بيركب النيل. فأنكر ذلك وقال هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم مثل اهتمامهم بأحمد البدوي، يعني ده أنت لو رحل للنبي مش هتعملوا كده. فقال له شخص قل له يا شيخ سيدي أحمد ولي عظيم، يعني خلي بالك حافظ على كلامك، هتنكر سيدي أحمد ولي إيه عظيم مش حيسيبك، يعني هذا التهديد يعني. فقال اللي هو الشيخ ابن كتيلة ده أبو الغيث ابن كتيلة في هذا المجلس من هو أعلى منه مقاما، يعني هو بيشير إلى نفسه تقريبا، يعني بدأ يطلع مين في هذا المجلس من هو أعلى منه إيه مقام. فعزم عليه شخص فأطعمه سمكا، يعني عزم عليه أن يأكل عنده سمك، فدخلت حلقة أو فدخلت معلش حل فدخلت حلقه أو حلقه شوكة، دخلت شوكة في حلقه تصلبت فلم يقدروا على نزعها بأي حيلة من الحيل، ورمت رقبته حتى صارت كخلية النحل مضلع كده مش عارف قعد كام سنة، 9 شهور والشوكة موجودة في حلقه، وهو مش عارف السبب ايه. يعني بيقول بعد عبد الوهاب الشعراني طبعا في التأليف بتاعه بيقول ايه مش عارف اللي حصل، بعد 9 شهور ذكره الله بالسبب فقال احملوني الى قبة سيدي احمد، تبت من الانكار، فادخلوه فشرع يقرأ سورة ياسين فعطس عطسة شديدة خرجت الشوكة مغمسة دما، فقال تبت إلى الله تعالى يا سيدي أحمد خلاص، وده من ضمن شرك التوبة برضه، وذهب الوجع والورم من ساعته. لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس الله بكاف عبده؟ فلما يجي يقول لك البدوي بيتحكم للدرجات دي، يعني اللي ينكر على المولد أما يوصل اعتقاد الناس يا أخوانا، كل الناس اللي رايحين هناك الاعتقادات الشركية الجاهلية دي موجودة في قلوبهم واعتقاداتهم، الواقع من عباد القبور أنهم يخافون الصالحين، بل يخافون الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا شباب إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله قلوا احلف بالله، خلي بالك على كذا وكذا، يحلف سواء صدق أو كذا، ساعة ما تقول له احلف اليمين بصاحب التربة، بصاحب الضريح، بسيدك فلان الفلان، مش ممكن يقول لك إلا الحق. يعني الحلف بغير الله من هؤلاء أقوى عندهم في التعظيم من الحلف بالله عز وجل، ودي شاهدناه وشفنا منها كتير. تيجي تحلف يقول لك احلف بسيدك فلان الفلان، إنما الحلف بالله عندهم عادي. وكذا الحال، نعم، بيحلف بعلي ولا بالحسين، نعم. الشرك في الرجاء برضو متعلق بالقلب، وهو من الشرك الأكبر، وفي أشياء أعجب مما يتصور الإنسان. أنا كتبت في كلام كتير مش هطول، لكن أنتوا عارفين اللي بيحصل كويس جدا عند قبور هؤلاء زي علي وعباس والحسين وزينب والسيدة ونفيسة وبعض الأئمة زي مالك والشافعي وأبي حنيفة، قبورهم تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. ورجاء بعد بعض الأولياء إن صحت ولايتهم زي ابن الرفاعي والبدوي والدسوقي والمرسي والغريب وابن تميم، ابن تميم ده من زلاوي تبعنا خبرك إزاي، والشاذلي وغيره، ده رجاء شركي. يعني مثال أنا جبت من كلامهم، واحد بيمدح ابن الرفاعي فبيقول إيه غوث، أول ما مدح قال إيه غوث وغيث، غيث زي المطر يعني بلهي في الناس، غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه، يرتاح من راحاتها مسكينه، يعني مسكين اللي رايح له بيرتاح، تسدي العدو من العدو تصونه. يعني يمين ابن الرفاعي تسلط على الأعداء، ومن هم الأعداء اللي بينكروا خلي بالك، وتصونه أي تصون من ذهب إليه من عدو، تسدي العدو من العدو تصونه، هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهد. يعني أنا رجائي فيه كبير وتقصيري في حقه كبير قبل الرجاء من المقل الايه المجهد. قول ذو الفقر والفاقات، ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا، ذو الفقر والفاقات اللي هم اصحاب الايه العاهات والاضطرارات والملهوفين، ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا، يعني رايح للمولد يعني ورايح له، أفلا يكون لي القبول بلا مرى، يعني بلا شك، لا سيما ولقد أتيت مبادرا أرجوه، يعني جاي مسارع أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. قول لي بالله عليك لما أقول الكلام ده في ابن الرفاعي يبقى سب إيه لربنا أو أشد منه، وده شرك في الرجاء محض. بيقول لي ابن الرفاعي وقفت بالذل في أبواب عزمكم، وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، أعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. شايفين يا أخوانا كلام هؤلاء اللي بتغنى في الموالد؟ يعني الكلام ده عجبني مين؟ كتاب اسمه الموالد، واحد عامل دراسة ماجستير راح لف على الموالد وكتب اللي بتقال، فده من كتاب ده المرجع ده، نفس الكلام اللي بتقال عند هؤلاء، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرف، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. شرك التوبة من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. ابن القيم بيقول التوبة للشيخ شرك عظيم، زي ما واحد ينكر على الشيخ، وكلمة ينكر يعني أنكر شيئا فعله مخالفا لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الشيخ حي أو ميت، أنت من حقك أن تنكر ما خالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدب، لكن هم بيتكلموا على الإنكار في الخوف السري أو في المحبة السرية اللي هي متعلقة بالمحبة الشركية. وإحنا نقول برضو حتى في الشيخ أنا بحب وأنا أنكر عليه، بنكر عليه إيه؟ مخالفته لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء معين، وإلا ما يبقاش دين. أنتوا بقى يا إخوانا ده ما يزعلش، لكن هو يقول لك أوعى تنكر. ولذلك يقول لك اللي يربي الناس على الطاعة العمياء دون سؤال عن الدليل هيبقى في خصلة من هؤلاء على طول. وده اللي يفسر لكم ليه مثلا طائفة من الطوائف تحب تتقرب من الشيعة. يقول لك نوحد الناس. يقول لك وماله يا أخي الشيعة دول إخوان يا عم، إزاي هتلم الناس كده؟ دي عقيدة ودين توحيد. التوبة للشيخ شرك، فإن التوبة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالص حق الله عز وجل. وفي المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله أنه تاب إلى الله عز وجل. فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله، كالسجود كالسجود والصيام. وهنا بقى هم بيحاولوا برضو حكاية الإنكار دي. معلش أنا كترت لكم الشعراني لأن ده واقع ولازم نعالجه، وانت كداعي درست منة الرحمن هتواجه الناس دول، فلازم تكون مهيئ تماما ومؤهل في انك تبين الحق وتقول لهم ده مش توحيد ابدا تعملوه دي. الشعران بيقول ان احد الاولياء، هم طبعا يقول لك بتنكر، تنكر ايه يا اخي؟ انت لسه على قد حالك تطلع انت ايه في موسى مع الخضر؟ موسى أنكر على الخضر وطلع هو الغلطان. ما كل من كتم الشهادة آثم، أو كل من وأدى البريء تجاني. كنا في الجيش أيام العسكرية والجهاد أيام ما كنا في الجيش، فواحد صوف متخرج من كلية، أظن كلية حقوق أو تربية أو حاجة زي كده، فبكلمنا عن الحضرة وفي الزقازيق بتلم كل يوم ثلاث وبن يعني نذكر وكده يعني. فقعد بكلم، هو ما يعرفش حاجة عن التوحيد خالص ولا يعرف يعني توحيد عبادة ولا كلام. فأنا قعدت أكلم وقال لي يا شيخ، فأنا بكلم على المسألة فقال لي الكلمتين دول، قال لي أنت تعرف إحنا كل يوم أول ما نروح نردد البيتين دول، ما كل من كتم الشهادة آثم، أو كل من وأدى البريئة إيه جاني. يعني أما تشوف الشيخ بيعمل حاجة غلط ما تنكرش عليه، لأن أنت عقلك ما يجيبش الكلام ده. موسى أنكر على الخضر وطلع هو الغلطان. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وموسى اعتذر. فخليك كده في علم لدني أنت ما تعرفوش، شوف العلم لدني. أحد الأولياء يدعى محمد بن هارون، الشعران يقول لك ايه، صبي صغير سلبه حاله وايمانه في وقت من الاوقات. صبي سلب الشيخ الولي محمد بن هارون ايمانه، سلب منه الايمان خالص. ازاي الحكايه دي؟ قال لك الشيخ ده كان اذا خرج من صلاه الجمعه تبعه اهل المدينه يشيعونه إلى داره بالحفاء والتكريم. الشيخ بقى الولي الكبير والناس ماشية معاه، اللي يبوس في إيده واللي يبوس في دماغه ويتبرك به وبركتك يا عم الشيخ وبتاع. فمر بذلك الصبي وهو جالس تحت حائط يفلي خلقته من القمل. يعني الواد إيه مأمل وحالته حالة، قاعد بيفلي نفسه من القمل، والصبي ماد لرجله، يعني مد رجله كده قدام الشيخ. فبقول ايه، فخطر في سر الشيخ، يعني الشيخ من جوه بيكلم نفسه في سر، بيقول ايه، هذا الصبي قليل الادب، ولد قليل الايه الادب، كيف يمد رجليه ومثلي مار عليه؟ ازاي يمدد رجله وانا معدي؟ هو مش شايفني ولا ده؟ بس في خاطره. يقول الشعراني فسلب الايمان والحال لوقته، في ساعتها الايمان كله راح، ففر الناس عنه وهجروه، ما عادوش لبسوا في ايده ولا في دماغه ولا اتسلب الايمان. فهو حس بقى أنني أنكرت على مين؟ على الوالد المأمل ده. حصل اللي حصل. شوفوا كرامات الأولياء اللي كتب الشعران مهزلة والله. خلي بالكم اللي جاي أبشع. فرجع يبحث عن الصبي فلم يجده، يدور عليه في البلاد في مصر لغاية ما وجده في أحد المدن المصرية في وجه بحري عندنا هنا. فقيل له واحد تقريبا بيخطبه بس مش الصبي، يقول له يا شيخ يا سيد الشيخ، مثلك يخطر في خاطرك أن له مقاما أو قدرة؟ يعني سمع خاطر أو واحد بيكلم يقول له أنت تفكر؟ طب هو يعني كان طلع على اللي في قلبه؟ أخبرك إزاي؟ مقاما أو قدرة. هذا الصبي سلبك حالك، فله أن يمد رجله بحضرتك لكونه أقرب إلى الله منك. شوفوا شوف الإفك اللي بيقوله الشعران. فقال له التوبة. الشيخ بيقول له إيه؟ التوبة هنا شركية محضة من الشرك الأكبر، لأن التوبة لله عز وجل مش للصبي. فقال له طيب روح بقى، أنا عايز أرجع حالي وإيماني. فقال له ارجع للحائط اللي كان قاعد فيه الصبي، اللي كان قاعد بيفلي توبه وقاعد بيفلي نفسه هنا، ونادي على السحلية، نادي على السحلية اللي في الحيط، هتطلع لك من الشق، في الشق هناك هتطلع لك السحلية، وقل لها إن طاب خاطر الصبي علي فرد علي إيماني. فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله. شفت إخواني؟ شتان بين قصة موسى وقصة الخضر وقصة التوبة إلى السحلية. شتان بين قصة موسى عليه السلام وقصة التوبة إلى السحلية التي اختلقها الشعراني أو اختلقها شيخه الخواص علي الخواص. أين مقام الأنبياء ممن يزعم كذبا أن الصبية يسلب الولي الإيمان وتعيده إليه سحلية؟ الشعراني زعم أن سلطان مصر في عصره كان يعتذر للشيخ الولي خوفا من أن يصيبه هو ووزراؤه أو وزراؤه بالمكروه. لك السلطان كان يخاف الولي خوف شديد أوي أوي. يقول لك منهم من الأولياء الشيخ حسن التستري رضي الله عنه، وطبعا رضي الله عنه في كلامه عطوه، تلميذ الشيخ يوسف العجمي وأخوه في الطريق، جلس للمشيخة بعده في مصر وفي قراه، وقصدته الناس من سائر الأقطار، وكان ذا سمت بهي شكله حلو وكمال في العلم والعمل، وانتهت إليه الرياسة في الطريق. يعني تلاقيه قطب والرياسة في الطريق، يعني أعلى حاجة يوصل نقول الرياسة في الطريق، المصطلح ده تفهموا منه إن أعلى حاجة عندهم إيه؟ القطب أو الغوص. فلم يقول إيه؟ وكان السلطان ينزل إلى زيارته، يعني السلطان يروح يزور. فلم يزل الحاسدون من أرباب الدولة وغيرهم بالسلطان حتى غيروا اعتقاده فيه. يعني الحشية بتاع السلطان، أنت راح تزور واحد ما تروحلوش، اخبالك إزاي؟ فالسلطان اقتنع بكلامهم وإن ده راجل مكذوب ولا حالته حال. اسمع، السلطان هم بحبسه ونفيه، فأرسل الوزير إلى زاويته، زي الحسينية كده مش مسجد، الزاوية الخلوة اللي قاعد فيه، عشان يسد باب الزاوية. والشيخ ساعتها كان خارج مصر في المطرية، المطرية اللي في مصر، ومعاه الفقراء، الفقراء اللي هم أتبعوا يعني. فلما رجعوا لقوا الزاوية سدت، فالشيخ بيقول له من سد هذا الباب؟ فقالوا سده الوزير فلان بأمر السلطان. الشيخ قال طيب وإحنا نسد عليه أبوابه. سد أبوابه يعني نسد عليه الأبواب، يقصد أبواب بدنه، ونسد عليه أبواب بدنه وطيقانه، كل طرف سده. فبيقول لك الشعراني فعمي الوزير وانطرش خرس ونسد أنفه عن خروج النفس ونسد القبل والدبر عن البول والغائط ومات الوزير. تخيل بقى الولي جامد للدرجة دي. فبلغ ذلك السلطان، السلطان عرف ان ايه الوزير بتاعه سدد ابوابه فخاف على نفسه فنزل الى الايه الى الولي والشيخ وصالحه وفتح له الباب. وبعد كده بقى عسكر السلطان كله ينقاد لسيدي حسن التستري حتى خرجوا عن طاعة السلطان الى طاعة الولي رضي الله عنه. ده كلام الشعراني. يعني حكاية ان يسد بقه ويسد مناخيره ويسد ودنه ويسد من قدامه ومن وراء والقبل والدبر، يعني مش عارف الحكاية دي الشعراني المكع الكبير ده بيبقى نظامه ايه بالظبط. يعني من الشرك شرك التوكل، وبرضو هسيب لكم بقى هنا عشان حسن طولت عليكم المحاضرة طولة كده ليه. 35 من 48 هاني تهيت في التوكل برضو ضربت لكم أمثلة من كلام الشعراني مش هذكرها. بس الحاجة الغريبة فيها يا أخواني إنه لك يعني مسألة التوكل على الله عز وجل معروف الاعتماد على الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج دي أركان التوكل، لكن هم عندهم في حكاية الاعتماد على الشيخ نفسه في تسيير الأمور وتسيير الأسباب شيء صعب تصوره. يعني تصور مثلا لما أقول لك الشيخ العارف بالله سيدي علي محلي رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من رجال الله المعدود، إذا أتاه فقير يستعين به في شيء من الدنيا مش يقول له خذ بالأسباب، يقول له لا، يقول له هات للرصاص، روح لميل الرصاص، مادة الرصاص يعني، وبعد ما يجيب له الرصاص يقول له دوبه لي في النار سخن فيسخن. فإذا أذابه شوفوا التوكل بقى الحقيقي بتاع المشايخ دول، يأخذ الشيخ بإصبعه شيئا يسيرا من التراب، شوية تراب كده، ثم يقول بسم الله ويحرك صبعه في الرصاص قال يعني المذاب يعني، يتحول الرصاص لذهب. شايفين الحكاية دي؟ أنكر عليه مرة قاضي في دمياط وقال له ما مذهبك؟ القاضي بيقول للشيخ، الشيخ اللي هو عالم المحل، بيقول لي مذهبك ايه؟ قال له حنشي. انت عارفين حنشي يعني ايه؟ مذهبي حنشي، وهو يقصد بكلمه حنشي يعني مذهبي مذهب حي هتطلع وتنفق عليك. وفعلا نفق على القاضي لانه حنشي، مات القاضي. وأرسل مرة سيد حسين أبو علي السلام له فقال له سيد علي المحلي نعطيك هدية في نظير السلام، هنجيب لك هدية قصاد السلام اللي انت جبته دي. ايه هي الهدية؟ مد ايده في البحر قام مطلع قفة جواهر فقال له خد دي هديتك. شايفين يا اخوانا اللي قال له انا ماليش رغبة في الجواهر انا زاهد في الحياة. يعني مشايخ ايه دول يا اخي؟ والله حاجه جامده قوي. يعني ابن تيميه بيقول واما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون بفلان فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. في كلام طيب نيجي بقى لايه، في برضه شرك الاراده والنيه والقصد، ده من الشرك المتعلق بالقلب وقد يكون اكبر وقد يكون اصغر. لكن الشرك الاصغر يقول مثلا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، أراد عبودية الدرهم والدينار، وأغلب المسلمين على هذا الحال إن أهم حاجة عنده الدرهم والإيه والفلوس، ده ما هنقدرش على شركة أكبر، ده شركة إيه أصغر، بس قد يصل إلى الشرك الأكبر من قوة العقيدة في قلبه لغير الله عز وجل. الشرك الأصغر بقى أنا ضرب أمثلة فيه، الشرك الأصغر هو الشرك الذي لا يخرج عن الملة المتعلق بالقلب. يعني احنا في كل مرة هنتكلم عن الشرك الأصغر المتعلق باللسان والمتعلق بالجوارح، بنحاول نجمع المسألة بنفسها بشكل منطقي وفي نفس الوقت يكون سهل وميسورة مع كثير من الأمثلة. ابقوا اقرأوها بقى في المذكرة هتفيدكم إن شاء الله عز وجل. خلاص. الشرك الأصغر والشرك الذي لا يخرج عن الملة مقدمات الشرك الأكبر ومن المحرمات التي لها حكم الكبائر. عقوبته مرتبة على مقدار قوته في القلب، يعني مسألة شرك أكبر وشرك أصغر ممكن أصغر يتحول لأكبر على حسب القوة، وربما يقوى فيكون شركا أكبر حسب قوة الاعتقاد في غير الله. مثال الشرك الأصغر متعلق بالقلب يسير الرياء، إرادة الإنسان غير وجه الله من قوله المشروع أو عمله، وزي التطير والتشهر والاعتقاد في نفع التمائم والخلص والعظم والخير واليد والناب وعين الذئاب. تعرفين الفلاحين لما يجيب لك عظماية علاها في رقبة البقرة، ده شرك. هو مش اعتقاده متعلق بالقلب، والعظماية اللي متعلقة في رقبة البقرة ده مش شرك الايه المتعلق بالجوارح، خلي بالك. وعين الذئاب والودع والحجاب وما يصنعه الدجالون من أشياء يعتقدون فيها دفع الضرر والعين والبلاء، زي خمسة وخميس، ده برضو من الشرك. الاعتقادات فيها شرك، الاعتقادات فيها مش شرك متعلق بالقلب، وفعلها مش شرك متعلق بالجوارح، وحجلنا أمثلة لذلك. ودي كتير بقى، التمائم والخرز، لك علق له خرزة حمراء زرقاء ولا حمراء؟ اليومين دول زرقاء، أو جاي الزرقاء في الغربية وحمراء في الدهلية. أنا فاكر إنها حمراء، أصل إحنا شفنا الكلام ده وعشناه، عشنا الكلام ده. وأنا مش فاكر يعني الله يرحمها والدتي وأنا صغير علقت لي خرزة مني ولا لا. والله الحمد لله إن هم ماتوا على ترك هذه الاعتقادات، لأن إحنا قعدنا فترة طويلة. أنا والدي الله يرحمه كان يعمل مولد، والشيخ اللي بيحفظنا قرآن في البلد هو اللي يجي يحيي المولد بتاع السيد بدوي، وعاملين حسابهم جاموسة نصها للبدوي والشجرة نصها للبدوي، ده كلها اعتقادات شركية برضه. فقعدنا فترة، كان شيخنا الله يرحمه الشيخ الغريب الباز اللي علمنا التوحيد، كان احنا لسه صغيرين يعني في الثانوي أو قبل كده حتى في الإعدادي كمان، كل مرة نعمل شكل لغاية ما بدأ الكلام ده يعني يذوب ويتلاشى، والحمد لله بدأ الناس يفهمون التوحيد من زمان يعني، حتى أدركوا ذلك واتمحت هذه العادة السيئة، وأصبح حتى الولي اللي موجود الناس بروح حط عليها زفت. أو والله أنا فاكر هناك القبر حطينه هناك، شوف هناك واحد راح حط عليه بتاع ده، هو الزيت اللي بتاع العربية حطه هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو طبعا وعايزين يشيلوه ليه؟ لأن شغل مساحة كبيرة من الأرض، هو موجود في أرض زراعية، فأصحابهم عايزين يشيلوه عشان يستغلوا الأرض، لأن خلاص ما عادش بينفع بقى. كان زمان صندوق النذور ده بتملى فلوس، وإحنا فاكرين وأنا بذاكر وأنا صغير كل الناس حاطة فلوس قد كده، الوقت ما عادش موجود ولله الحمد، وأصبح التوحيد موجود في القلب وفي قلوب كثير من إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولهم، اللهم آمين. من مات منهم يتوفاه الله عز وجل على التوحيد، وإن ربنا يغفر لهم إن كانوا لا يعلمون. من أمثلة الشرك الأصغر الرياء، خلاص أنا ذكرته بتفصيل شوية ترجعوا له بإذن الله تعالى. وأيضا من الشرك الأصغر المتعلق بالقلب التطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو دار أو غير ذلك، هذه من اعتقادات الجاهلية التي انتشرت بين كثير من عوام المسلمين. والتشاؤم من شهر صفر، لك يوم الأربع ده لا يقيمون فيه الزواج، لأن اللي هيتجوز فيه ده هتحصل له مصيبة، وزيها برضو موضوع حظك اليوم وكلام من ده. في ايه تاني؟ خلاص هوت. العجب والكبر برضو ده من الشرك المتعلق بالقلب، وقد يكون شركا أكبر أو أصغر، لكن في الغالب اللي بيحصل من عامة المسلمين بيبقى شرك أصغر يعني. خلاص كده لعل النهاردة يعني سامحوني إن أطلت عليكم أو أسقلت عليكم، لكن هذه الأمور مهمة ولازم حنكب عليها ولا كفاية كده شخاد؟ هل المحبة صفة، صفة ذات لله أم صفة فعل؟ أريد التفصيل جزاكم الله خير. المحبة صفة فعل لله عز وجل، أما كلمة يحب فده فعل لله، وإحنا قلنا في فرق بين الفعل وبين الإيه؟ الوصف. ففي وصف الذات ووصف الفعل والفعل. وصف الذات صفة لازمة للحق سبحانه وتعالى تتعلق بالمشيئة. إذا تعلقت بالمشيئة يبقى صفة إيه؟ ها؟ فعل. إذا تعلقت بالمشيئة ووقت أو زمن تبقى فعل. نرجو من فضيلتكم إلقاء نظرة شرعية على هذه الظاهرة المزعومة ظهور العذراء والرد على ذلك عقديا وشرعيا، لأن بعض المسلمين يشاركون في ذلك. إيه اللي ظهور العذراء؟ يعني أنتوا عايزين المسلمين يعملوا الكلام ده اللي بتسمعوه عن البدو وجاي من هنا وجاي من هنا، والذهب والرصاص اللي بتقلب ذهب، والجواهر اللي بتتغرف من البحر، أخي بالك، والعسل اللي بتفصل عن اللبن من غير ما يختلط، ويعني ما انتش عايزين النصارى يلعبوا لعبة برضو؟ لازم ما حاجة زي كده برضو، ما هو من جهلهم هم بروحوا هنا وهنا. وبعدين لو راحوا يقول لك ايه، اذا كان من عرب يقول لك قد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، اذا لم يكن دين الى دين دان، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعته، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني، وكعبة وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فممكن يكون ده طبع ابن عربي يقول لك كله دين وكله شرع. يا أخي حاجة تزعل صحيح. بيقول سمعت علاقات مستقلة من الدكتور الهاشمي عن إحصائية العدد الأضرحة في بلاد المسلمين، قد بلغت عدد 21,000 قبر ما عدا السعودية سلطنة عمان. هو ما أظنش أن في السعودية في قبر يزار أو كده. كان قبل صحيح الدعوة الإصلاحية بتاع الشيخ محمد الوهاب كان في قبر مثلا في جدة لوحده طوله 60 متر. انتوا عارفين قبر مين؟ حواء. طوله 30 ذراع، معلش، قبر حواء. ولا قبر حواء كان في جدة، ماتت في جد على حسب اعتقادهم يعني، وعاملين قبر طويل جدا يجي 30 متر. ليه؟ حواء كانت كبيرة، آدم كان طوله كام؟ ما تثبت الإحصائيات الرسمية الأخيرة في أزمة الإنفلونزا الخرسين أن مصر يقام في كل سنة 1800 مولد على مستوى الجمهورية لأصحاب الأضرحة. يعني هم قالوا في حسب لما منعوا الموالد عشان اجتماع الناس في منزل خنازير، وانتوا عارفين عملوا المولد في البدو وقالوا ولا يهمنا خنازير، البدو بيرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، خنازير ايه اللي بتتكلموا عنه؟ خلاص كده، ما اظنش كفايه بقى، كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى.